إننا نعرف كيف نصبر على المكارم، ولكننا لا نعرف التسليم في حقوقنا ولا التنازل عن مطالبنا. شعاع الحرية، محمد فريد. بطولة محمود مرسي، ليلى طاهر، بالاشتراك مع رشاد عثمان، روية سعيد، فايق عزب، علي عبد المنعم، عزة المشد، محمد منصور، همام عبد المطلب، عثمان الحمامسي، محمد ناجي، ابراهيم كمال، وعبد العزيز مخيوم. المخرج المساعد مجدي سليمان. شعاع الحرية، محمد فريد. تأليف محمد الرفاعي. إخراج مدحت زكي. مبروك يا سعادة البيه. ايه خلاص يا دادة؟ ايوه يا بيه، جالك محمد افندي. الف مبروك. الحمد لله. طيب اسمعي يا دادة. نعم يا بيه. خدي 5 جنيه بحالها. 5 جنيه؟ مش خسارة فيكي. انت جيت يا احمد؟ ايوه، اول ما قالولي جيت على طول. ألف حمد لله على سلامتك يا بنبه هانم. الله يسلمك. لا لا لا لا لا، ما تتحركيش، خليكي مستريح. شايف محمد طلع شكلك بالظبط يا أحمد. لا لا لا لا، الولد طالع شكلك انت. الله، الظاهر زعلان مني أهو، شفتي؟ طيب خلاص ما تزعلش، حقك علي يا سيدي. يتربى في عزك يا أحمد، ويبقى نظر كبير قوي يا رب. يا رب يا بمبة. بس محمد بقى وشه حلو علي قوي. أنا النهاردة اترقيت وأخدت ناظر ألم قضايا السكة الحديد، وأنعموا علي بالرتبة التانية. يعني النهاردة 20 يناير سنة 1868 أخدت رتبتين، رتبة في الوظيفة ورتبة في البيت. ربنا يخليه لك يا أحمد يا رب. تكبر وتبقى باشا كبير. لا، باشا انت كمان يا دادة، تبقى ناظر، ولا اقولك تبقى خديوي قد الدنيا. خديوي مرة واحدة يا دادة. وليه لا يا ست هانم، هي يعني كتير على محمد افندي ولا ايه؟ طبعا كتير يا دادة. المهم محمد عامل ايه معاكي؟ أكيد تعبك. أبدا والنبي يا ست هانم، ده أنا حتى ما شفتش أطفال هادين أبدا زي محمد أفندي. هو صحيح ساعات كده بيعيط، بس بيسكت على طول. ربنا يخليهولك يا ست هانم، أنت وسعادة البه يا رب. متشكرة قوي يا دادة، بس خلي بالك أنت من محمد. في عينيا الاتنين يا ست هانم. أنا هاخده دلوقتي وأقعده شوية في الجنينة. طب يا دادة، بس حاسبي من الشمس. الشمس حلوة قوي. طيب على كيفك يا حبيبي. وبعدين جدي أبو بابا الكبير اللي هو عثمان أفندي لما جه مع العثمانيين عمل إيه؟ لا يا حبيبي، هو ما جاش مع الفتح العثماني، هو جه بعدهم بشوية، وبعدين اشتغل في وظيفة كتابة العملة، وكانت وظيفة كبيرة قوي قوي، محدش بيشتغل فيها إلا بفرمان من السلطان نفسه. ياه، على كده جدي كان راجل مهم قوي يا ماما. أمال يا حبيبي، وفضلت الوظيفة دي تتنقل بين أهله لغاية ما وصلت للمرحوم أحمد أفندي ابن أيوب أفندي اللي هو جدك. وانت يا ماما باباكي كان بيشتغل ايه؟ جدك إبراهيم أفندي كان قاضي البهار ومن أعيان العاصمة. يعني ايه قاضي البهار؟ يعني كان أكبر تاجر بيستورد البهار ويجمع الضرائب من التجار اللي بتبيعه، وكانت جدتك من بيت الحسين رضي الله عنه. ياه، دول ناس كبار قوي. بكرة تبقى زيهم يا حبيبي وتبقى باشا قد الدنيا. أيوة يا بمبا، باشا قد الدنيا. أنا لغاية دلوقتي مش قادرة أصدق. ليه يا بمبا؟ الأمر العالي في جيبي أهو. استني يا ستي، استني لما أقرهولك. بناء على أهليتكم ودرايتكم وقيامكم بتأدية الخدمات المهمة التي أحيلت على عهدتكم، قد أنعمنا عليك برتبة المرميران الرفيعة، يعني الباشوية. ها، صدقتي بقى؟ ألف مبروك يا أحمد، ألف مبروك، أنت تستاهل كل خير. الله يخليكي. أنت خدمت كتير ومفيش أكفأ منك وتستحق البشوية. كفاية أنك كنت مفتش لحسابات دوائر العيلة الخديوية ومدير لدمياط والمنيا والأليوبية. الحمد لله. كان لازم تاخد البشوية بعد كل الخدمة دي. كل ده بفضلك أنت يا بمبة. أنت اللي وقفت جنبي من أول ما كنت ناظر ألم التحقيقات بمصلحة السكة الحديد لغاية ما وصلت للي أنا فيه دلوقتي. أنت تستاهل أكتر من كده يا أحمد، كفاية أخلاقك وتربيتك ونزهتك. الله، أمال فين محمد؟ من ساعة ما جيت ما شفتوش. أكيد قاعد في الجنينة مع دادا بتحكي له حواديت. والدادا هتعرف حواديت منين؟ أكيد بتحكي له خرافات وكلام فارغ. يا محمد أفندي، دي مش خرافات، دي حكايات حصلت بصحيح. مش معقول يا دادا بقى واحد لوحده يفضل يحارب جيش كبير قوي. ما هو أصله كان والي يا محمد أفندي. والي؟ والي يعني إيه يا دادا؟ يعني كان راجل صالح بتاع ربنا. طيب طيب، وبعدين عمل إيه؟ فضل يكبر ويكبر ويكبر لحد ما بقت رجليه في الأرض ورأسه فوق قوي في السماء، وفضل يضرب في الجيش الفرنسوية لغاية ما خلص عليهم. قام الفرنسوية ما سكتوش، بعتوله المرة دي جيش كبير قوي، وكل ما يضربوا حتة من جسمه يطلع غيرها. بس دي خرافات يا دادا. أبدا يا محمد أفندي، ده كان راجل صالح حارب الفرنسوية لوحده. وهو كان بيحارب الفرنسوية ليه يا دادا؟ عشان وحشين وفضلوا قاعدين في بلدنا يضربونا ويولعوا في البلد. هما الفرنسوية ضربوك يا داتا؟ مش أنا يا محمد أفندي، دول ضربوا البلد كلها، خدوا فلوسها وخربوا بيوتها. طب وهم عملوا كده ليه؟ جايين طمعانين في بلدنا يا محمد أفندي، بيجي طمعان في البلد عاوز ينهبها ويزل أهلها. أنا بكرة هبقى كبير قوي يا داتا وحروح أضرب الفرنسوية وأحرقهم. بس دول مشيوا خلاص يا محمد أفندي. أروح أضربهم في بلدهم، وأي حد هيجي بلدنا هضربه وأحرقه كمان. وظل الفرنسيون اسمعوا يا ولاد، وظل الفرنسيون يضربون القاهرة بمدافعهم طوال النهار. عايز حاجة يا محمد؟ تعال يا حبيبي. استاذ احنا ليه بندرس تاريخ الفرنسيين مدام هما كانوا بيضربونا يا استاذ؟ عشان ده تاريخ يا محمد، ولازم تعرف تاريخ بلدك كويس. مفهوم؟ عايز اقول لكم كمان يا اولاد، وانت بالذات يا محمد. ايوه يا استاذ. اهم حاجة اننا نعرف تاريخ بلدنا كويس. الفرنسويين يا ابني لما جم مصر اللي كان بيدافع عنها المماليك وبس، ولان دول مش اصحاب البلد الحقيقيين ما قدروش يدافعوا عنها كما يجب لانها مش بلدهم. ولما حس المصريين ان المماليك بدأوا يهربوا قدام الفرنسويين ويسيبوا البلد، بدأوا ينظموا حركة مقاومة شعبية، وكان بيقودها في الوقت ده علماء الازهر. وعشان كده يا ابني اللي بيتعلم هو اللي يقدر يدافع عن بلده. ايوه يا استاذ، بس انا ما بحبش الفرنسيين لانهم اخدوا فلوس الناس وحرقوا البيوت. ايوه يا محمد يا ابني، ايوه. الاستعمار يا ابني بيحاول يهد البلد ويهد كل حاجة عشان ما حدش يقدر يقف في وشه، وبعد كده يعملوا اللي هم عايزينه. بس انا اقدر اقف في وشهم يا استاذ. يا ريت يا محمد، يا ريت يا ابني، بس دول غلان، بس لازم نقف في وشهم. احنا كمان قبل كده لازم نعرف تاريخ بلدنا كويس قوي عشان نعرف نقف قدام اي حد عاوز ياخد بلدنا. خلاص يا استاذ، انا هقرا كل كتب التاريخ عشان احاربهم ومحدش ياخد بلدنا ابدا. كل حاجة يا ماما، يلا بقى نروح. فين بس يا بنتي؟ نروح لخالي. نروح لخالك ولا ابن خالك؟ محمد بيحكي لي حواديت حلوة قوي يا ماما، وانا بحب اقعد معاه. خلاص يا ستي، هنروح لابن خالي. طب يلا بقى يا ماما والنبي. يا بنتي اهدي شوية، هي الدنيا طارت، بعد الظهر هنروح على طول. ارتحتي بقى؟ لسه هنستنى لبعد الظهر. كلها كم ساعة وحنروح على طول. لا يا باشا، انا مش عايز اروح الدايره. ليه يا محمد؟ مش عايز تشوف الموظفين وتتفرج على الاراضي والزرع؟ اصلا انا مش هستفيد حاجه يا باشا، لكن في المكتبه بعرف حاجات كتير قوي. زي ايه؟ انا قريت كتاب عن الاهرام وكتاب عن محمد كريم، بس في حاجات صعبه ما بعرفش افهمها يا باشا. طيب اي حاجه مش فاهمها تعال لي وانا اشرح لك كل حاجه. بس ايش معنى التاريخ اللي بتقراه يا محمد؟ اصل المدرس قال لنا ان اللي يعرف تاريخ بلده كويس يبقى راجل عظيم. اسمع يا محمد. ايوه يا باشا. انت تقرا التاريخ عشان تبقى راجل كويس وعارف كل حاجه. حاضر. بكره تبقى ناظر كبير قوي زي كل ولاد البشوات، ولا ايه يا محمد؟ صح يا حبيبي، بس مش عاوز تخرج شوية من المكتبة؟ لا يا ماما، هخلص الكتاب ده الأول. يعني مش عاوز تخرج شوية؟ لا. ولا عاوز تسلم على عمتك وعيشة؟ هي عيشة جت؟ أيوة يا سي محمد. إيه مالك؟ قفلت الكتاب يعني؟ بكمله بالليل بقى يا ماما، أصلي تعبت. طب خلاص ما تنكسفش كده ووشك يحمر. الله، يلا بينا. ازيك يا عمتي؟ انت ما بكيش ليه؟ الله يسلمك يا محمد، اهي عيشه جات لك اهي يا سيدي. طيب يا ماما، احنا بقى هنلعب في الجنينة. ابدا يا باشا، عايز اشتري شويه كتب. هتشتري كتب بخمسة جنيه يا محمد؟ ده مبلغ كبير قوي، وبعدين انت عندك المكتبة بتاعتي يا ابني وهي مليانة كتب، خد اللي انت عايزه. لا يا باشا، اصل الكتب اللي انا عايزها مش موجودة في المكتبة. طيب دور تاني، جايز تلاقي اللي انت عايزه. ما انا دورت يا باشا وشفت الكتب قبل ما اقولك. خلاص يا محمد، انا عمري ما حشت عنك حاجة ابدا، ومدام انت شاطر وبتقرا كويس حدي لك اللي انت عايزه. متشكر، متشكر قوي يا باشا. اتفضل يا سيدي، ادي الخمسة جنيه يا سي محمد، خد. اخد ايه بس يا محمد؟ اسمع الكلام يا شوقي، الفلوس دي لازم توصل لعرابي. وحنوصلها ازاي بس؟ والله معرفش يا شوقي، بس لازم كلنا نوقف معاه، لازم الانجليزي يندفنوا في كفر الدوار. احنا عندنا فلوس كتير ولازم اساعد عرابي. بس هيعمل ايه بالخمسة جنيه دي؟ ما هو لو كل واحد دفع اي حاجة هتبقى فلوس كتير قوي، ممكن يعملوا بيها حاجات كتير. ياريت اقدر اعمل حاجة اكتر من كده، ياريت ياريت يا شوقي. الغريب انك بتعمل كده وانت ابن باشا. بس دي بلدنا كلنا يا شوقي، ياريت كل البشوات يخافوا على البلد زيك يا محمد، كانت مصر بقت عظيمة جدا. طب اسمع، امسك الفلوس ويلا احسن الجرس ضرب اهو، يلا امال. عرابي وما انكسر من فوق ظهر الحصان، لن هد حيل الخيل ولا قلت الفرسان. عرابي انكسر لكن حتفضل مصر، وحيفضل الناس، وحيرجع احمس. بس انا لازم اعمل حاجة، القراية مش كفاية. ايوه القراية مش كفاية، انا لازم اكتب في كل حتة ودافع عن الأمة المصرية. مجلة الآداب للشيخ علي يوسف، نشوف مكتوب فيها ايه. ادخل. القهوة يا سعادة الباشا. حطها عندك. حاضر يا سعادة الباشا. ايه ده؟ لا أمل في تغيير السياسة بقلم محمد أفندي فريد. ايه ده؟ محمد ابني بيكتب في السياسة؟ مش معقول، عاوز يهدم كل حاجة في لحظة، مستقبله وانا؟ لا، الحكاية دي مش لازم تفوت ابدا، انا لازم اتصرف معاه، لازم لازم. افندم يا باشا، حضرتك طلبتني؟ ايوه يا محمد، اقعد. في موضوع مهم لازم اكلمك فيه. خير يا باشا؟ انت دلوقتي اخدت شهادة الحقوق، وبكرة هتتجوز ويبقى لك بيت واولاد، ومركزك هيبقى كبير، وانا مش عايز ابني يتبهدل. حضرتك تقصد ايه يا باشا؟ حكاية الكتابة في السياسة دي. مالها الكتابة؟ اسمع يا محمد، مفيش داعي تخبي عليا، أنا قريت كل اللي كتبته في مجلة الأداب عند الشيخ علي يوسف. الكلام الخطير اللي انت بتكتبه ده مش كويس عشانك أبدا. لازم تفهم إن الإنجليز مش هيسكتوا ولا الحكومة كمان. أنا ما أقدرش أعيش وأنا مخبي عينيا وماسك لساني، ما أقدرش أشوف الحزن بيكسر العيون وبيقفل الشبابيك وأخبي وشي في الوظيفة الميري. ما أقدرش أسكت يا باشا. أنا بحذرك يا محمد، لا الحكومة ولا الإنجليز هيسكتوا على الكلام اللي بتكتبه. يا ابني أنا مش طالب منك غير حاجتين بس، وده مش كتير. إيه هما يا باشا؟ لا تكتب في الصحافة ولا تشتغل بالسياسة، مفهوم يا محمد؟ لا مش مفهوم طبعا، كل اللي بتعمله ده ملوش لزوم يا محمد افندي. ما تنساش ان والدك يبقى ناظر الدايرة الصينية، يعني واحد من كبار البلد، وضروري يخاف عليك وعلى مركزه. للأسف انه خايف عليا يا عبد اللطيف افندي، ده الشيء المحزن فعلا. خايف عليا اكتر ما هو خايف على مصر. تصور يا عبد اللطيف افندي، كل واحد خايف على اولاده وعلى نفسه، اما البلد دي فما حدش خايف عليها ابدا. يا خسارة يا خسارة فعلا، ده شيء محزن. طب وهتعمل ايه دلوقتي يا محمد افندي؟ انا حكت في الاداب. طب والدك مش هيعرف؟ ده كلام، مش هيعرف ازاي بس، لازم هيعرف طبعا. ولا هتمنعه يقرا الجرايد؟ لا يا احمد افندي، انا هكتب بتوقيع ميم فيه. يا محمد افندي، ادي نسختك هي يا سيدي. متشكر قوي يا شيخ علي. على العموم يا محمد، اللي انت عملته ده صح 100%. والدك باشا كبير، بالعكس ده اكبر راجل في البلد، وكل اللي زي والدك عايزين ولادهم يطلعوا صورة طبق الاصل منهم. بس انا يا شيخ يوسف حاسس ان القصور بتخنقني، حاسس ان لازم انزل الشارع الف مصر حارة حارة، زقاق زقاق. انجليز مش هيفرقوا بين باشا وفقير. بالعكس يا محمد، لان الباشوات ما يقدروش يزعلوا الانجليز عشان خايفين على الكراسي والمناصب، انما الغلابة هيخافوا على ايه يا محمد افندي؟ على رأيك يا مولانا، كل واحد خايف على مركزه واهله، هي دي المشكلة. الغريب يا محمد افندي انك بتقول كلام زي ده رغم انك ابن باشا، وفي حاجات كتير قوي ممكن تخاف عليها، المنصب مثلا، الثروة. لا يا مولانا لا، المنصب والثروة دول في بلد بيحكمها الإنجليز يبقوا شوك، يبقوا ذل. البلد دي محتاجة لزعيم يا مولانا، زعيم يصحي كل الناس دي، يكسر كل الحواجز العالية، مش كده يا مولانا؟ ايوه، انت اتعينت مترجم في قلم قضايا الدايرة السنية وبراتب 10 جنيه في الشهر. الف مبروك يا محمد. متشكر اوي يا باشا. وكويس انك نسيت حكاية الكتابة في السياسة، مستقبلك اهم يا محمد، بكرة تبقى ناظر زيي. انت مستقبلك كبير اوي يا محمد، وانا بعمل كل ده عشان خايف عليك وعلى مستقبلك. وانا مقدر ظروفك يا باشا. ودلوقتي لازم تقوم تستعد للفرح، لازم تتأكد ان تذاكر الدعوة انطبعت، وان تذاكر يوم الاحد للعلماء وتجار العاصمة واعيان الريف، ويوم الاثنين للنظار. ها؟ انت مش هتتجوز اي حد، دي عيشة بنت عمتك. حاضر يا باشا. طب يلا اوام قوم، فرحك لازم يكون من افراح العظماء اللي كل الناس هتتكلم عنه. يلا مال، عايز اشوفك فرحان يا محمد. شوفي شوفي الواقعة المصرية كاتبة ايه عن فرحنا؟ كاتبة ايه؟ اسمعي يا ستي، في شهر يونيو سنة 1888 ميلادية أقيمت الأفراح في دار صاحب السعادة أحمد باشا فريد ناظر الدائرة السنية احتفاء بتأهيل حضرة نجله الأول محمد بيك فريد. وكانت الموسيقى الأميرية تحيي الوافدين على اختلاف درجاتهم بتلحين الابتهاج. ولا تسل عن جلوة صاحب العرس، فقد كانت مناط المسرة وملاكا للبهجة. ابتدأت مسيرها المنتظم بعزف الموسيقى ودعاء كل العساكر للجناب الخديوي بطول البقاء والدوام. ثم صارت الموسيقى والعساكر النظامية أمامها بالشموع على هيئة تأخذ بمجامع القلوب بهاء وجمالا. الجريدة الرسمية اللي ما بتكتبش إلا عن أفراح البيت الملك وبس كتبت عن فرحنا. شوف مقامك بقى كبير قد إيه يا محمد بيه. كبير كبير إزاي يا عيشة؟ عمر الواحد ما يبقى مقامه كبير في بلد بيحكمها الأجانب وحكومة الجناب العالي. الواحد يبقى مقامه كبير بالبلد، بالناس، بالغطان وفرحة الولاد الصغيرين الفقراء. ايوه يا عيشة، يلا عشان نتغدى. طيب لحظة واحدة يا عيشة، بس هخلص الموضوع ده وجاي على طول وراكي. موضوع ايه اللي شغلك للدرجاتي؟ موضوع لازم اسلمه للشيخ علي يوسف بكرة ان شاء الله. طب اتغدى وبعدين ابقى كمل. معلش يا عيشة معلش، كلها 5 دقايق واخلصه وبعدين هتغدى معاكي. لا انا زعلانة منك. لا ليه بس؟ متجوزين بقالنا اسبوع وسايبني وقاعد تكتب. فاكر ايام زمان لما كنت تضحك عليا وتقولي تعالي نلعب في الجنينة وفي الآخر لا يطلع لعب ولا حاجة؟ انت زعلانة عشان كنا بنقعد نقرأ؟ نقرأ؟ قصدك انت اللي كنت بتقرأ وانا اقعد اتفرج عليك. يعني انت ما قريتيش حاجة خالص؟ تصدق يا محمد انا كنت بقرأ في الأول علشان خاطرك بس عشان ما تزعلش، بس بعد كده بقيت أول ما اجي عندكو ادخل جري على المكتبة. ودي أحسن حاجة عملتيها يا عيشة. انا فعلا استفدت كتير قوي من القرايه. المهم مش عاوز اوجع دماغك اكتر من كده، هسيبك عشان تخلص الموضوع بتاعك. عن اذنك بس ما تتاخرش. 5 دقايق 5 دقايق بالظبط وجاي حالا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا محمد. أهلاً. افندي ايه يا راجل كل دي غيبه؟ ده انا قلت انك خلاص نسيتنا. انساك ازاي يا مولانا؟ ما هو يا سيدي الجواز ينسي برضه يا محمد افندي. مفيش اي حاجه في الدنيا تقدر تنسي الانسان بلده يا مولانا الا الموت. طب اقعد يا محمد افندي. ها اجيب لك شاي ولا قهوه؟ لا لا لا متشكر. على فكره المقال بتاعك المره دي جامد حبتين يا محمد. يعني ايه يا مولانا؟ مش هننشره؟ وده كلام برضه؟ ده انا هنشره وهنشره وهنشره حتى لو قفلوا المجلة بالضبة والمفتاح. هنعمل ايه يا مولانا؟ بعد عرابي ما انكسر واتنفى الانجليز بقوا زي الزرع الشيطاني معشش في كل حتة، زي الدود اللي بياكل في جدر الزرع. ايوه يا محمد افندي، هما فعلا دود وعايزين حد يوقفهم عند حدهم قبل ما ياكلوا كل حاجة خضرة في البلد. مفيش غيره يا مولانا، ولازم كلنا نقف جنبه. تقصد مصطفى كامل؟ أنا؟ أيوة أنت. من ساعة ما قابلتك وسمعتك وانت بتتكلم في كل مكان عن قضية مصر وانا حاسس انك الوحيد اللي يقدر يقف وشهم مهما كان التمن. مفيش تمن في الدنيا يساوي بلدنا. انا نظرت نفسي لخدمة الأمة المصرية. وانا معاك يا مصطفى، وكلنا لازم نبقى معاك وندخل الحزب الوطني. الحزب مش امتياز يا فريد، الحزب ده مهمة صعبة قوي وعهد طول العمر. اسمع يا مصطفى، انا ما يهمنيش اي حاجة غير مصر، انا وفلوسي كلها للحزب وللقضية الوطنية. نفسي اشوف العلم الانجليزي مغروس في الطين، نفسي، ونفسي اشوف علمنا احنا الراية الحمراء والهلال بيرفرف في مكانه. هترفرف يا فريد، هترفرف. تأكد ان ده لازم يحصل في يوم من الايام. الأمة المصرية مش هتموت ابدا، وهتفضل باقية زي الاهرام وبالهول والنيل. تعبان ازاي بس يا محمد؟ انا مش عاوزك تقول كده ابدا، انت دلوقتي وكيل نيابة الاستئناف ولازم تكمل. انت علمتني حاجات كتير قوي وانا صغيرة، ودلوقتي انا بطلب منك ما توقفش لحظة واحدة ابدا. انا مش هقف ابدا يا عيشة، مش هقف لحظة واحدة، بس المهمة صعبة قوي. مفيش حاجة صعبة، مش ده كلامك ليا زمان؟ ايوة يا عيشة، ايوة، انا هستمر طول ما انت معايا، هستمر وهقدر اخطي كل الحواجز مهما كانت عالية وصعبة. وانا متأكدة يا محمد لانك انسان عظيم، بس المهم دلوقتي تقوم عشان ما تتأخرش على مصطفى كامل، ولا انت نسيت؟ انسى؟ دي الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن انساها ابدا. تصوري يا عيشة، كل ما بص في عينيه الاقي مصر بتفتح وبتحاول تقوم. طب قوم انت بقى، بس ما تتأخرش علي، هفضل صحية مستنياك لغاية ما ترجع. ومصر برضو مستنياني يا عيشة. لا لا، مستنيانا كلنا، مش هنتأخر عليها أبدا. اتأخرت فعلا يا فريد، احنا مستنيينك من ساعة. انا ما اقدرش اتأخر عن زعيمنا ابدا. طيب اقعد اقعد. انا والدكتور لبيب كنا بنتكلم قبل ما توصل حوالين تأسيس جريدة اسبوعية باللغتين الفرنسية والالمانية. ده شيء عظيم، عظيم فعلا، لاننا في الحالة دي هنوصل صوت مصر للعالم كله، وانا مستعد لكل المصاريف. انت صرفت كتير قوي يا فريد. ما هي فلوس الحكومة بناخدها عشان نحاربها بيها. المهم يا فريد، انت بتعرف فرنساوي كويس قوي، وده حيدينا فرصة اننا نعمل حاجة عشان البلد. لازم العالم كله يسمع صوت مصر. قصدك يسمع انين مصر؟ الحالتين واحد يا فريد، المهم اننا نحط العالم كله قدام المشكلة، نحط ايده على الجرح ونشركه معانا في العلاج. ومحدش هيعالج مرضنا غيرنا يا مصطفى. بس احنا لازم نمسك اي خيط مهما كان رفيع عشان نوصل لخدمة القضية. لازم نفضل نعيش ونعمل المستحيل عشان البلد. نتعاهد ان احنا نخدم مصر حتى الموت. نتعاهد يا فريد. ايه خلصت يا محمد؟ فاضل لي فصلين وخلص الكتاب. انا عايز افكر الناس بتاريخهم يا عيشة، وخلي روح الوطنية تغلي في نفوسهم. طب هتسمي كتابك ايه؟ البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة المحمدية. ده هيعتبر تاريخ وافي جدا لسيرة محمد علي باشا. انا متأكدة انه هيطلع كتاب كويس قوي، وهيفيد الناس كمان. على الاقل هيكتشفوا انهم مش لازم يفضلوا ساكتين ويتفرجوا بس، لكن لازم كل واحد يعمل حاجة حتى لو كانت صغيرة، عشان نقدر نحقق للأمة المصرية كل أحلامها. يا ريت يا عيشة، يا ريت، هو ده فعلا اللي أنا بتمناه. محمد، محمد. أيوة يا عيشة، أيوة. تعال أوام، تعال. إيه؟ في إيه يا عيشة؟ تعال شوف. شوف المؤيد كاتب إيه عن كتابك البهجة التوفيقية. كاتب إيه ترى؟ شوف يا سيدي. إنه الكاتب البليغ والباحث المدقق الشاب الأبي والأديب القريب محمد بيه فريد، وكيل ألم قضايا الدائرة السنية وأحد أعضاء الجمعية الجغرافية، وهو الشاب الذي تخلى منذ نعومة أصفاره عن علائق نشأة الفتوة وشغل بالفضائل والأداب فأدرك منها النصيب الأوفر. ولا ريب أن المطلع على مؤلفه سيجد أنه وافي الأطراف والوقائع، شافي الأصول والفصول. شفت بقى؟ شفت؟ أنت هتبقى إنسان عظيم قوي يا محمد. إنسان عظيم؟ أنا إنسان عظيم؟ لا، هي الكتابة هي كل حاجة كنت بحلم بيها؟ لا أبدا. والوظيفة برضو أبدا. كل شيء بيقيدني، كل شيء بيخليني عاجز. أنا حاسس إني مزنوق بين الكتابة والوظيفة. أعمل إيه يا ربي بس؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ تستقيل؟ ده كلام برضو يا محمد بيك. أيوة يا شيخ علي، لازم أستقيل. وتفتكر إن ده هو الحل الوحيد؟ أيوة يا مولانا، أيوة. أنا من زمان حاس إن لازم أسيب الوظيفة. مش عايز أي حاجة تبقى ربطاني من رقبتي. عايز ابقى حر اتصرف زي ما انا عاوز. دلوقتي جات الفرصه، لازم اقدم استقالتي. فكر كويس يا محمد بيك قبل ما تقدم على خطوه زي دي. ما حدش بيسيب وظيفته بالسهوله دي. لا يا مولانا، اذا كانت الوظيفه هتقف بيني وبين مصلحه بلدي او تخليني اتنازل عن اي شيء، فانا لازم ارميها تحت رجليا من غير ما افكر لحظه واحده. يعني قررت خلاص؟ والاستقاله في جيبي كمان يا مولانا. يا محمد بيك، أنا كل يوم بشوف فيك حاجات كتير قوي، حاجات عظيمة ما كنتش قادر أشوفها، وأنا موافق على الاستقالة. الله يخليك يا مولانا. دلوقتي بقى عن إذنك. على فين؟ مش لما نشرب القهوة الأول؟ بعدين يا مولانا، بعدين، بعد ما أقدم استقالتي. ولا حاجة يا عيشة، أنا قيدت اسمي النهاردة في جدول المحامين قدام المحاكم المختلطة. أنت أول واحد من ولاد الأكابر يشتغل محامي ويفضل المحاماة على الوظيفة الميري. دي شجاعة كبيرة منك. المسألة مش محتاجة شجاعة يا عيشة. كفاية أنك خرجت على تقاليد الفترة اللي بنعيشها. شوف يا ستي، الواحد مش لازم يعمل أي حاجة إلا إذا كان مؤمن بيها، حتى لو دفع حياته تمن للإيمان ده. المهم، عملت إيه في حكاية المكتب؟ أخيراً لقيت شقة في ملك المرحوم ساقي باشا قدام الأجزخانة الطلياني في شارع محمد علي. ربنا يوفقك يا محمد. دول مش غلابة يا محمد بيه، دول لصوص ولازم أخد حقي. يا سمو الأميرة، أنا ما أقدرش أعمل كده. ليه بقى؟ القضية مضمونة 100%. أنا معايا كمبيالات ودي قيمتها ضخمة جدا زي ما أنت عارف. أيوة يا سمو الأميرة، أنا عارف كويس إن معاك كمبيالات، لكن الكمبيالات دي أخذت بطريقة غير مشروعة. قصدك إيه يا محمد بيه؟ الراجل هو اللي كتب الكمبيالات دي على نفسه، ما حدش أجبره على كده، ودلوقتي لازم أرفع قضية على الورثة عشان أخد حقي. أنا مش بسرق. مع إن النصوص القانونية بتؤيدك، لكن أنا برفض أقبل القضية دي طالما في... طالما إيه وكلام فارغ إيه؟ أنت فاكر نفسك إيه يا محمد بيه عشان تتهمني؟ أنت أكيد اتجننت. أنا ما اتجننتش ولا حاجة يا سمو الأميرة. أنا عارف كويس أنا بعمل إيه، ومش ممكن أبداً أقف ضد إنسان بسيط. أرجوكي. أنت بتطردني يا محمد بيه؟ أنت أكيد اتجننت. أنا ما اتجننتش ولا حاجة، بس أنا تعبت، تعبت قوي يا عيشة. تعبت من إيه يا محمد؟ أنت دلوقتي محامي وليك مكتب وبتكسب كتير. الحكاية مش مكسب وبس، أنا مش تاجر أقدر الربح والخسارة. إذا كان على المبادئ ما تقبلش للقضايا اللي انت عاوزها. مفيش حد بيجبرك على قضية غصب عنك. لا لا لا، الحكاية أكبر من كده، أكبر من كل اللي انت متصوراه. حكاية إيه محمد؟ انت عمرك ما خبيت عني حاجة. قولي إيه اللي خلاك عاوز تسيب المحاماة؟ أنا طول عمري جنبك، عمري ما اعترضت على حاجة انت بتعملها، بس عاوز اعرف السبب. يا عيشة، المحاماة زي الوظيفة الميري بالظبط. يعني ايه؟ يعني نفس الحاجز اللي بيني وبين مصر، نفس السور العالي اللي ما اقدرش اعديه. انا نفسي عيشة، نفسي ابقى قدام مصر. لا لا لا، نفسي ابقى معاها في قلبها، مفيش اي حاجة تفصلني عنها، حتى لو كانت لقمة العيش. وبعدين بيني وبينك انا خدت ايه من المحاماة يعني؟ ولا حاجة غير نكران الجميل وضيع الوقت. اللي تشوفه يا محمد، اللي تشوفه. يا استاذ. يا استاذ. ايوه يا ابني، حضرتك مش عارفني ولا ايه؟ مش واخد بالي يا ابني، بس بيتهيألي شفتك قبل كده، شكلك صوتك بيتهيألي انك مش غريب عليا. انا محمد فريد يا استاذ. فاكر الولد اللي كان مش عايز يدرس تاريخ علشان ما بيحبش الفرنسوية؟ محمد. ايوه فندم، محمد فريد. ازيك يا ابني؟ الله يخليك. ازيك حبيبي؟ ازيك يا لسه زي ما انت، اللي معان اللي في عينيك زي ما هو. ازيك يا محمد؟ ازيك انت يا استاذ؟ عامل ايه؟ الحمد لله. على فكرة يا محمد، انا بقرا لك كل اللي انت بتكتبه، شيء يدعو للفخر. انا سعيد جدا بيك. شكرا. كل ده بفضلك انت يا استاذ، انت اللي دفعتني اني اقرا كل الكتب اللي كتبت عن تاريخ مصر. انا دلوقتي شايفك يا محمد، شايفك وانت حاجة كبيرة قوي، زعيم مثلا، وشايف الأمة المصرية كلها فرحانة بيك. أنا مش شايف حاجة أبدا. الجدران بتهتز، الصور والملامح بتختفي من قدام عيني. محمد ابني، فين محمد؟ ايوه يا باشا، ايوه. مالك؟ في ايه يا باشا؟ محمد اقعد جنبي. انا عاوزك تفضل جنبي. حاضر يا باشا. انا ما بقتش شايف حاجة قدامي غيرك انت يا محمد. هات ايدك يا محمد، ايدك. يا باشا رد عليا يا باشا، رد. فين الدكتور؟ الدكتور بتحركوا بسرعة. فين الدكتور؟ الباقي فياتك يا محمد بي. بتقول ايه؟ الباقي في حياتك يا محمد. حياتك الباقي يا عيشة، كل شيء بيبدأ وينتهي في ميعاده، ما يتأخرش دقيقة ولا يتقدم دقيقة. ربنا يديك طول العمر ويعوضك. مفيش حد هيعوضني غيرك يا عيشة، انت الوحيدة اللي بشوف فيها الأيام الجاية. بيبدأ منك تاريخ لسه جاي على مهله، من ورا البحر والشمس. أنا يا محمد؟ أيوة يا عيشة، انت بشوف فيكي كل اللي بيتولدوا ونفسهم يضحكوا، لكن الضحكة بتفضل تتخلق بصعوبة فوق الشفايف، لأن في ألف حاجز بيمنعها. أنا هفضل جنبك في كل لحظة، في كل خطوة، لغاية ما أشوفك بتضحك ضحكة صافية طالعة من القلب، والناس كلها بتضحك وتغني للحياة. الناس كلها. يا ريت يا عيشة، يا ريت. أهلا يا محمد بيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا جيت حسب أوامر أفندينا. أنا عاوز أهنيك على رئاسة الحزب، لأن وجود واحد زيك على رأس الحركة الوطنية مفيد جدا يا محمد بيك. مفيد يا فندينا؟ إزاي؟ لأنك مش محتاج ومن عيلة خدمت البلاد. والدك كان مشهور بالعفة والصدق والإخلاص. ألف شكر يا فندينا. وعشان كده يا محمد بيك، الإنجليز مش ممكن يقولوا عنك إنك طالب شهرة أو مال. الإنجليز خلاص بقى هما اللي بيصنعوا سياسة البلد. والجرايد، الجرايد عاملة إيه يا محمد بيك؟ هتمشي بإذن الله. إحنا وضعنا نظام هيساعد على إنها تفضل مستمرة زي ما كانت أيام مصطفى كامل باشا الله يرحمه. عموما أنا مستعد أساعدكم بالمال اللي تحتاجوه. إحنا متشكرين يا فندينا، لكن أؤكد لفخامتكم إن الفلوس موجودة. كده؟ طيب، مع السلامة. مع السلامة يا محمد بيك. عاوز تدفع فلوس عشان أفضل أسيرك يا خديوي وأبقى عبد أنا والحزب لفلوسك؟ لا، مش ممكن أبدا أبدا. جناب السير إدوارد جراي وزير خارجية إنجلترا بلندن، الجمعية العمومية انتخبتني رئيسا بدل المرحوم مصطفى كامل باشا، وكلفتني بأن أجدد احتجاجها على احتلال القطر المصري بلا حق، وتعلن عن عزمها على السير في خطة المرحوم الرئيس حتى تفي إنجلترا بوعودها. محمد فريد، رئيس الحزب الوطني. كده التلغراف يبقى كويس. ايه ده يا محمد؟ ده التلغراف هنبعته لوزير خارجية بريطانيا بعد الجمعية ما قررت تجديد الاحتجاج على الاحتلال. وتفتكر ان ده ممكن يعمل حاجة في القضية؟ الحقيقة ما اعتقدش يا عيشة. الانجليز مش ممكن يتنازلوا بالسهولة دي، لكن ده علشان يعرفوا ان القضية ما انتهتش بموت مصطفى كامل، وان احنا هنفضل نطالب بالجلاء مهما كانت الظروف. انا متأكدة من كده. على فكرة الجمعية العمومية لشركة جورنال لتوندار إيجيبسيان وذي إيجيبشن ستاندرد قررت إيه في اجتماعها امبارح؟ انتخبتني رئيس للشركة بدل مصطفى كامل. وقبلت؟ طبعا يا عيشة قبلت، لكن بعد ما تنازلت عن 1000 جنيه المرتب السنوي للوظيفة. عظيم عظيم قوي يا محمد. محتاجين لي. أيوة يا شيخ عبد العزيز، أنا عارف أنك دلوقتي مفتش في وزارة المعارف، لكن إحنا محتاجين لك فعلا، ومش هنلاقي أفضل من الشيخ عبد العزيز جويش طبعا. الله يخليك يا محمد بيك، بس أعرف الأول أنتم محتاجين لي في إيه؟ شوف يا سيدي، اللواء في حاجة إلى رئيس تحرير كفء يتولى المهمة دي، وزي ما قلت لك ما فيش أكفأ منك. أنا موافق يا محمد بيك، موافق أدخل الحياة الجديدة دي، حياة الصراحة في القول والجهر بالرأي، وحياة الاستماتة في الدفاع عن بلدنا. وأنا عارف كويس قوي الحي لا يموت إلا مرة، والموت أحلى من حياة مرة. الله، خلاص يا شيخ جويش اتفقنا. اتفقتوا على ايه يا محمد؟ لازم تكون في حركة جماعية للمطالبة بالدستور. مش الجمعية العمومية كانت طلبت قبل كده انشاء المجلس النيابي؟ ايوه، لكن مجلس الوزراء بقى شايف ان الوقت لم يأتي بعد. ازاي؟ كتبنا عريضة هنرفعها للخديوي للمطالبة بالدستور، وطبعنا من العريضة دي عشرات الالاف من النسخ. طب وتفتكر هيوافق يا محمد؟ ايوه، هنقاوم الانجليز حتى لو وصل الامر في النهايه لاستخدام القوه، ازاي بريطانيا تدي نفسها حق غير شرعي في انها تتدخل بين الامه وبين الخديوي؟ محمد بيك. ايوه علي بيك، احنا جمعنا العرائض بطلب المجلس النيابي وعليها 45,000 توقيع. عظيم. تصور الامه كلها، البنادر، الاقاليم، القرى القريبه والبعيده، حتى السيدات والانسات كلهم وقعوا على العرائض. شيء عظيم جدا. انا متاكد ان الامه كلها هتقف ضد الانجليز وهتطالب بحقها في الحياه. انا عارف الشعب ده كويس قوي، ودلوقتي هنبعت العرايض دي للخديوي. هتبعتهم تاني يا محمد؟ ايوه يا عيشه، النهارده وصل الفوج التاني من العرايض وعليها 16,000 توقيع. طب قوم كلك لقمه دلوقتي. بعدين بعدين يا عيشه، لما اكتب الجواب اللي هنبعته مع العرايض الاول. طب اقوم انا اعمل لك فنجان قهوه وخليهم يحضروا الغدا لغايه ما تخلص. طيب يا عيشه. طيب متشكر. ادي 61,000 توقيع، يعني كل الناس طالبه الدستور، مفضلش غير الخديوي. يا ترى هيكون تاثير المعتمد البريطاني عليه ازاي؟ الدستور ده حاجة بتاعتنا احنا، لا بتاعت الانجليز ولا حتى فندينا، واحنا لازم نطالب بيه في الجلسة دي. افضل لنا اننا نسيب الكراسي اللي قاعدين عليها. ايوة، بدل ما يقولوا علينا اننا مش عاوزين غير المراكز الرسمية وطمعا في الظهور وبس. ما دمنا على الجمود والاستكانة دي، ما اعتقدش ان حد هاجب لنا الدستور لغاية عندنا وقول لنا اتفضلوا. لازم نطالب الحكومة فورا بإنشاء المجلس النيابي. وأنا موافق، لازم يتكون المجلس بأسرع وقت والأمة تحصل على الدستور. طيب ناخد الأصوات. الموافق على المطالبة بإنشاء المجلس النيابي فورا يرفع إيده. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. طيب الموافق على تأجيل الاقتراح إلى جلسة أول ديسمبر يرفع إيده. عظيم عظيم عظيم. يبقى هنأجل المناقشة للجلسة الجاية، لأن اللي مش موافقين على التأجيل 10 بس. عشرة بس، عشرة بس. عشرة في مواجهة الأغلبية، رغم ان الدستور ده لهم وهم اللي لازم يحصلوا عليه. الدستور ده مش منحة من حد، لكن محدش قادر يفهم، محدش عايز يفهم. طب هدي نفسك بس يا محمد، مش كده امال؟ هدي نفسي ازاي بس يا عيشة؟ الناس محتاجة لحد يقف جنبها، فلما يقف جنبها عشرة بس تبقى كارثة. مش كفاية عشرة، مش كفاية، مش كفاية ابدا ابدا يا عيشة. انا فاهمة، حقيقي هم وقفوا موقف مشرف لدرجة ان تلغرافات الهيئة وصلت لهم من مختلف الجهات، بس لازم يبقى في موقف جماعي وإلا مش هيبقى له أي قيمة. أيوة عيشة، لازم الناس تتحرك، لازم، علشان نعرف إحنا فين بالظبط. أن يطلب من حكومة الجناب العالي إعداد مشروع قانون بمنح الأمة حق الاشتراك الفعلي مع الحكومة في إدارة أمورها الداخلية وتدبير شؤونها المحلية، وأن يكون رأيه تقريريا في مشروعات القوانين واللوائح التي تطبق على الأهالي. وبعد إعداد هذا القانون يبعث إلى مجلس شورى القوانين لإبداء الرأي فيه، وهذا عملا بالمادتين 18 و19 من القانون النظامي. وإحنا مش عايزين حاجة من إنجلترا، مش محتاجين هيبة منهم، ولو كان حصولنا على الدستور متوقف عليهم فأحسن لنا إحنا نبقى من غير دستور. بس لا إنجلترا ولا الخديوي هيقدروا يقفوا قدام مصر كلها، التاريخ بيقول كده، والناس بدأت تتحرك وتطالب بالدستور. إحنا لو خدنا الدستور بموافقة إنجلترا فده معناه إن لها حق في بلادنا، معناه إنها صاحبة السيادة علينا. محمد أنت هتفضل عصبي كده؟ اسمع، أنا أعمل لك فنجان قهوة تروق دمك وتقدر تعالج المشكلة بهدوء. لا يا عيشة، مفيش هدوء، أنا لازم أسافر. تسافر؟ أيوة، لازم أسافر أوروبا ولندن بالذات. لازم أحط القضية بكل تفاصيلها قدام العالم، وخصوصا الإنجليز. الإنجليز لازم يعرفوا إن إحنا مش هنسكت طول ما إحنا عايشين. سافر يا محمد، سافر وحفضل ادعي لك ربنا يوفقك وترفع راسنا ونحقق كل احلامنا. سافر يا محمد، قلبي معاك. المساله ما بقتش مساله دستور، لا لا يا عيشه، دي مساله الانجليز، الاحتلال، مساله الجلاء يا عيشه، الجلاء. محمد، محمد. ايوه، في ايه يا عيشه؟ خد اقرا الجرايد. ايه اللي حصل بس؟ الوزاره اتغيرت يا محمد، خد شوف. طيب وريني. قدمت وزاره مصطفى فهمي باشا استقالتها نظرا لاعتلال صحته، وقد تشكلت الوزاره الجديده على النحو التالي: بطرس غالي باشا للرئاسه والخارجيه، سعد زغلول باشا للمعارف، حسين رشدي باشا للحقانيه، محمد سعيد باشا للداخليه، اسماعيل سري باشا للاشغال والحربيه والبحريه، احمد حشمت باشا للماليه. شفت بقى، استقالت الوزاره الملعونه، وزاره الولاء المطلق للانجليز. ايوه يا عيشه، ما كانش يقدر يعصى اي امر للانجليز، كابوس تقيل قوي ونزاح من على صدر البلد. بس يا ترى اللي جاي هيكون برضو كابوس زي ده، ولا هيكون احسن، ولا هيكون ايه؟ انا خايف لا يكون كابوس ويفضل كاتم على قلوبنا يا عيشه. امال ايه يا محمد بيك؟ كابوس راح وكابوس جه، الواحد مش هيلحق حتى ياخد نفسه. فعلا انا من رايي يا شيخ جويش ان الوزاره الجديده مش هتختلف كتير عن الوزاره القديمه. فعلا كراسي بتغير الناس يا مولانا، اي واحد يقعد على كرسي الوزاره بيبقى له شكل خاص وما يقدرش يخلص منه بسهوله. الكراسي ليها بريق بيعمل اللي قاعد عليها يا محمد بيك، وعشان كده انا مش متفائل ابدا ولا متوقع خير من الوزاره دي. يعني مفيش فايده؟ مش عارف اقول لك ايه بالظبط، بس ده الشعور بيراودني من ساعه ما اتشكلت الوزاره. بس الوزاره مش هتعمل حاجه يا محمد. عشان كده يا عيشه احنا اللي لازم نتحرك، الناس اهم حاجه، الناس. والناس هتعمل ايه؟ دي مطحونه في كل حته، يا دوب عايزه تتنفس عشان تقدر تعيش. لازم نعلم الناس عشان تتحرك، ولازم نهتم بالاولاد الصغيرين. ايوه، الجيل الجديد اللي هيشيل على اكتافه مسؤوليه البلد بعد كده، هو ده الامل الحقيقي. انت عاوز تعمل كل حاجه يا محمد، وده بيزود مشاكلك وهمومك. يوه، الهموم هتفضل موجودة طول ما الإنجليز في كل حتة، والناس مش قادرة تتحرك، مش قادرة من الخوف والقهر. كل ما بص واشوف العساكر الإنجليزي عايشة بيتحركوا في الشوارع كأنهم في بلدهم، والمصريين ماشيين يداروا جنب الحيط، بحس بالهم، بالقرف. بحاول أصرخ بكل قوتي في الشوارع، لكن ما بسمعش غير الصدى، الصدى وبس. دلوقتي كل نشاط الحزب موجه للدفاع عن القضية في الخارج، لكن أنا شايف إن الأهم في الفترة اللي احنا فيها دي إن احنا نهتم بالإنسان اللي حيشيل على كتفه مسؤولية البلاد بعد كده. في الحقيقة الأمية متفشية بشكل كبير أوي في مصر، لدرجة إني ساعات بفكر الجرايد دي كلها بتطلع لمين؟ كام واحد بيقرأ عن الجلاء والدستور؟ وعشان كده لازم نهتم بالإنسان نفس اهتمامنا بالأرض. لازم نبني الإنسان بناء سليم، هو ده المكسب الحقيقي للقضية اللي بندافع عنها. لازم نعلم الناس الأول إزاي تقرأ وتكتب، صح، وهي بعد كده هتفهم يعني إيه جلاء ويعني إيه دستور وإزاي تطالب بحقها. وعشان كده الحزب حينشئ 4 مدارس ليلية تعلم الفقراء والعمال مجانا، وهتكون المدارس دي في بولاق والخليفة وشبرا والعباسية، وحيتطوع شباب الحزب للتدريس في المدارس دي، وحيبقى المنهج نفس منهج المدارس الأميرية تقريبا. هو ده الشيء الصح اللي كان لازم الحزب يعمله من زمان. أنا أول واحد مستعد للتدريس في المدارس دي. عظيم، عظيم جدا. لكن يا جماعة في قضية تانية، العمال. العمال لغاية دلوقتي مفيش أي قانون في مصر لحمايتهم أو تحديد سنهم. أو حتى لتحديد عدد الساعات اللي بيشتغلوها، وبالتالي امتلأت المصانع بالأطفال اللي بيشتغلوا في وسط جو في منتهى السوء، سواء من الناحية الصحية أو الأدبية. ولذلك فالحزب هيكون أول نقابة للعمال في مصر، عظيم، وحتكون اسمها نقابة عمال الصنائع اليدوية في بولاق، وحيكون أول رئيس للنقابة علي بيك ثروت ناظر مدرسة الصنائع بالمنصورة سابقا، وحيكون للنقابة دي نادي في السبتية. بكرة نقدر نواجه الاحتلال بشعب قوي واعي، شعب يعرف هو عاوز ايه وامتى يصرخ وامتى يسكت، والأهم ازاي يستمر. مستحيل يا عيشة، الاستمرار أصبح فعلا شيء مستحيل. طب وهتعمل إيه يا محمد؟ هتقفلهم يعني؟ هو ده الحل الوحيد. ما تنسيش إن جورنان لتندار إيجيبسيان وجورنان دي إيجيبشن ستاندرد بيصدروا يوميا، واحدة بالإنجليزية والتانية بالفرنسية، يعني للقراء الأجانب، والجريدتين بيدافعوا عن القضية الوطنية، وعشان كده أغلب القراء الأجانب قطعوهم. طب ورأس مال الشركة اللي جمعتوه عشان تصرفوا عليهم خلص؟ من زمان الحزب صارف عليهم لغاية دلوقتي 2500 جنيه، وده مبلغ كبير قوي. يعني مش ممكن يستمروا بأي شكل يا محمد؟ احنا محتاجين لهم في الوقت ده عشان نوصل صوتنا للأجانب. الأجانب قطعوهم خلاص يا عيشة، هنوصل صوتنا لمين بس؟ لنفسنا؟ لا، الحل الوحيد هو إلغاء الجريدتين دول. لا لا لا لا لا لا يا بشوات، الجرايد كلها لازم يبقى في رقيب عليها، ما تبقاش سايبة بالشكل ده. الحركة الوطنية كمان ازدادت قوي اليومين دول، ولا ما عليكوا شايفين ايه؟ وكل يوم والتاني يطلع لنا ولد في الجرايد يهاجم الحكومة، واللي يهاجم الوزارة، مش كده وبس، دول بيهاجموا أفندينا الخديوي نفسه. احنا لازم نواجه الحركة الوطنية بكل وسائل العنف والاضطهاد، لازم نحاربها بكل الوسائل والطرق. واعتقد ان اهم طريقة دلوقتي هي تقييد حرية الصحافة. ايوة، لازم نقفل الشباك الوحيد اللي بيتنفسه منه وجايب لنا وجع الدماغ. برافو برافو. لذلك فمجلس الوزراء حيصدر اليوم 25 مارس سنة 1909 قرار بإعادة العمل بقانون المطبوعات القديم الصادر في 26 نوفمبر سنة 1881. ها؟ ما عليكم موافقين؟ إذا كان قانون المطبوعات بيخول وزارة الداخلية حق إنذار الصحف وتعطيلها مؤقتا أو نهائيا بدون محاكمة أو دفاع، عاوزين يرجعونا لورا. كل ما بنحاول نكسب خطوة لقدام بيصيبهم الرعب ويحاولوا يرجعونا الخطوة اللي كسبناها وخطوة زيادة كمان. هذه أول مظاهر تحالف الخديوي والوزارة والاحتلال على الحركة الوطنية. ما هو ما فيش فايدة، هتفضل أي وزارة تيجي أسوأ من اللي راحت، مفيش فرق غير في الأسماء بس، أما الكراسي فهي هي. هذه الوزارة اللي كنا بنعلق عليها الأمل في الدستور، يا خسارة. يبقى اتفقنا، ولازم نبلغ احتجاجنا إلى الخديوي، والاحتجاج مكتوب قدامي هو وحقرأ على حضراتكم. أتشرف بأن أبلغ سموكم أن اللجنة الإدارية للحزب وهي مجتمعة اليوم قد كلفتني أن أرفع لسموكم عظيم استيائنا من تقرير الحكومة للعودة إلى العمل بقانون مطبوعات سنة 1881. ذلك القانون الذي صدر في زمن كانت فيه البلاد في فوضى، ولذلك لا نزال آملين في إلغاء هذا القانون حتى لا يسجل التاريخ على حكومة مصر أنها تسير إلى الوراء في عصر بلغت فيه الأمم مبلغا كبيرا من الحضارة والحرية. عاوزين يأيدوا البلد بأي شكل، عاوزين يخلوها سجن كبير لكل المصريين. لكن الناس مش هتسكت أبدا. إيه ده؟ سمع؟ أيوه شفت يا محمد، شفت المظاهرات مالية البلد من امبارح. دول بيقولوا انه حصل ضرب في الاوبرا بين البوليس والطلبة. ما هو ده الشيء الطبيعي اللي لازم يحصل. لكن على فكرة يا عيشة، عبد الخالق وفريدة رجعوا من المدرسة؟ ايوه، بس غريبة انك تسأل عليهم. ايه؟ تتصور يا محمد ان دي اول مرة تسأل عليهم؟ معلش يا عيشة، معلش، انت عارفة الظروف اللي بنعيشها كلنا، لكن انا عمري ما نسيت ولادي لحظة واحدة. دول هم اللي هيعملوا حاجات كتير قوي يا عيشة، حاجات احنا نفسنا ما قدرناش نعملها، واكيد الظروف هتساعدهم في انهم يحققوا الحلم العظيم. مين عارف؟ الله، انت خارج تاني؟ ايوه يا عيشة، عندي اجتماع مع مراسل جريدة كوريا دي جيبت في الحزب. عن اذنك، مع السلامة يا محمد. مع السلامة. يا حضرة المراسل، نحن نعرف منذ الصيف الماضي أن مسألة تقييد الصحافة كانت موضع اهتمام أولياء الأمور، ولكن ما كنا ننتظر أن يعاد هذا القانون الرجعي في عهد الوزارة الحالية. كانت الأمة معلقة بها آمالا كبارا، لأن هذه الوزارة مؤلفة من 4 رجال قانون كانوا مستشارين في محكمة الاستئناف، أما الخامس فمهندس كبير تخرج من مدرسة السنترال بباريس، ورئيسهم رجل مجرب. هل تظن أن القانون لن يكون له تأثير على ميول الوطنيين وحركتهم؟ سيكون له بالطبع، فإني أعتقد أن ما تهددنا به الحكومة من كم أفواهنا سوف يزيد الحركة الوطنية قوة على قوة. فماذا ترون في مظاهرات الطلبة وما جرى في ميدان الأوبرا أثناء المظاهرات الأخيرة؟ لقد أثبتت المظاهرات السخط العام على هذا القانون الشاذ الذي يراد به القضاء على حرية الصحافة. ورغم القبض على مجموعة منهم وتقديمهم إلى المحاكمة، فأنا واثق أنهم سوف يحصلون على البراءة. وطبعا احنا الاقوى. طبعا طبعا يا باشا. ودلوقتي بقى الضربة التانية. اها، الضربة اللي هتخرس اي صوت مزعج بيحرمنا من النوم الهادي المريح. وكمان هتريحنا من ناس كتير قوي عاملين مشاكل. احنا هنصدر قانون النفي الاداري. والقانون ده يا اصحاب المعالي ممكن ننفي بيه اي حد؟ طبعا طبعا يا باشا، ان شاء الله حتى ننفي البلد كلها. حد هيقدر يفتح بقه؟ بمقتضى القانون ده هيبقى من حق السلطة الإدارية نفي الأشخاص اللي بنشوف انهم خطر على الأمن العام الى جهة نائية بالقطر المصري. وطبعا مفيش جهة نائية غير الواحات الداخلة. طبعا طبعا. بالظبط يا باشا، بكرة البلد تهدى وتنضف واحنا نرتاح. ارتاح ازاي بس يا عيشة بعد كل ده؟ وارتاح مش كده وبس، ده الانجليز من ناحية تانية بيحاولوا يخلوا تركيا تعترف بالاحتلال في مصر. كنت عارفة من الاول انك هتفضل تتحرك في دايرة، وان الدايرة هتفضل تضيق عليك يوم بعد يوم. دايرة مليانة بالسيوف والخناجر. ايوة، لكن لازم اخرج من الدايرة دي، مش انا وبس، بس كان عليا انا مستعد افضل فيها لوحدي مقابل ان مصر كلها تخرج منها. انما اخلص انا لوحدي من الدايرة دي يبقى شيء ملوش اي قيمة، لازم البلد كلها تخرج. خلي بالك يا محمد، لو الدايرة ضاقت عليك هنخسر حاجات كتير قوي. ما تخافيش يا عيشة، انا حضرت لك الشنطة عشان خاطري يا محمد. خلي بالك كويس، انا خايفة عليك وانت لوحدك، وهم ما بيرحموش. لا بس بس بس يا عيشة، مش عايز أشوف دموع في عينيكي قبل ما أسافر. لازم تفضلي قوية زي ما عودتيني عشان أفضل أنا كمان قوي، ما سافرش وأنا مجروح. لا، مع السلامة يا محمد. مع السلامة يا عيشة، مع السلامة. خلي بالك من نفسك ومن عبد الخالق وفريدة ولطيفة. خلي بالك أنت. مع السلامة. مع السلامة. أنت عملت عمل عظيم جدا يا فريد بيك. بفضل جهودك رفضت تركيا الاعتراف بوجود الاحتلال الإنجليزي في مصر. الحمد لله. تصور، تصور لو كانت اعترفت بيه كانت هتبقى أكبر كارثة بالنسبة لك، زي الضربة اللي توجهت للثورة العرابية لما أعلن السلطان عن صيان عرابي. وبفضلك يا جلال بيه، وبفضل كل أحرار تركيا اللي وقفوا جنبي وكتبوا في الجرائد كمان. بالعكس، بالعكس يا فريد بيك، احنا كتبنا بعد ما فهمنا القضية منك. المهم الخديوي دلوقتي وصل للأستانة، هتتصرف ازاي؟ هبعت له برقية ذكره بالدستور طبعا، ودي كمان هتبقى أكبر دعاية للدستور في تركيا. فكرة هايلة. شفت يا فريد بيك، أهي الصحف التركية كلها كتبت عن البرقية اللي بعتها للخديوي. وأنا سعيد، سعيد جدا، لأن الناس في تركيا بدأت تفهم قضية مصر، بدأت تعرف كل اللي بيحصل. مش كده وبس يا فريد بيك، كل أحرار تركيا اتعاطفوا معاك ومع القضية، وكلهم بدأوا يكتبوا في الجرايد يؤيدوك، ودي أحسن حاجة حصلت، إنك كسبتنا لصفك. أنا طبعا مش ناسي جهودك معايا يا جلال بيه، مش ناسي شرحك للقضية المصرية في بلدك. ما تنساش إن تأثيرك كان أكبر على أساس إنك شخص محايد. المهم إننا حققنا كل اللي أنت عاوزه. دي قضية الحرية في كل مكان يا محمد بيك، والحرية مش ممكن تفرق بين بلد وبلد. أيوه، بس الحرية في مصر يا جلال بيه بقت زي الحلم. الناس كلها بتحلم بالحرية، لكن للأسف لما بتصحى بيكون كل شيء انتهى، ومفيش قدامهم غير الواقع الحزين وبس. ها ايه يا محمد بيك، خلاص هتسيبنا؟ ما انت عارف يا جلال بيه، انا مش جاي تركيا عشان اتفسح، انا جاي عشان هدف محدد وهو اتحقق. يعني هترجع مصر خلاص؟ لا لا، اذا كان الهدف من زيارة تركيا اتحقق فده مش معناه ان القضية انتهت. القضية لسه بتبتدي، والصراع الطويل المرير لسه جاي. يعني مش راجع مصر؟ لا، انا مسافر جنيف. جنيف؟ ايوه يا جلال بيه، لازم احضر مؤتمر الشباب المصري اللي حينعقد هناك. لازم صوت مصر يعلى، ولازم ناخد بإيدها لغاية ما تقف. أيها السادة، إنما يجتمع اليوم مؤتمر الشباب المصري في هذه المدينة الحرة جنيف ليعلن تلك الحقائق للعالم المتمدن. نحن لا نطلب ذلك الدستور من إنجلترا التي نعتبر احتلالها قائما على قاعدة الاغتصاب وانتهاك حرمة الحقوق الشرعية، وإنما طلبناه وسنطلبه من الخديوي الذي يمثل السلطة الشرعية، وسنناله في أقرب مما يظنون. أشكركم أيتها السيدات، أيها السادة، أظن أنني قد أثقلت عليكم، وإني أشكركم على ما أبديتموه نحوي من الالتفات لما شرحته لكم. وقبل أن أختم كلامي يجدر بي أن أدعوكم أن تقولوا معي: تحيا مصر مستقلة. تحيا مصر مستقلة. يحيا الدستور. يحيا الدستور. وفي النهاية يصدر المؤتمر القرارات التالية: أولا، الاحتجاج على الاحتلال. ثانيا، المطالبة بالجلاء والدستور. مش قلت لك يا محمد؟ كل وزارة زي اللي قبلها، كلهم زي بعض. ودي وزارة محمد سعيد، أول حاجة تعملها توقف لكم جريدة العالم شهرين. معلش يا عيشة معلش، بكرة حصدر جريدة تانية وحسميها الشعب، وهتحل محل العالم لغاية ما يتفك الإيقاف. الله، مالك يا محمد؟ وشك أصفر وبتترحش. أنا هبعت أجيب لك دكتور. لا لا لا لا، مفيش داعي، أنا مش تعبان ولا حاجة، أنا برتعش من الغيظ. حتى الكولونيل روزفلت جاي بلدنا يقول إن إحنا جهل عشان بنطالب الدستور، بقى إحنا جهل عشان بنطالب بحقنا في الحياة زيهم. روزفلت مش هيسقط، الرعاع دول هما اللي لازم يسقطوا واحد ورا واحد. اذا كانت وزارة بطرس غالي ما قدرتش تربيهم، احنا بقى هنعرف نربيهم. فعلا فعلا يا باشا، لازم يتربوا. ولذلك فالوزارة وضعت قانون جديد، قانون يقضي بإحالة تهم الصحافة الى محاكم الجنايات مش محاكم الجنح. ما عليكم موافقين؟ موافقين طبعا موافقين، ده شيء عظيم قوي يا باشا. مش كده وبس، لا، احنا هنمنع اي مسرحية تتمثل وتدرج فيها كلمة حرية او استقلال. هنحط لائحة للمسارح بالضبط زي قانون المطبوعات القديم، ويبقوا يهتفوا بقى بالدستور زي ما هم عايزين. يبقى فاضل محمد فريد. يسرني أن أتحدث إليكم اليوم في 14 من يونيو سنة 1910 في باريس، في هذا الاجتماع الذي يحضره المسيو إربير العضو بمجلس شورى الدولة، وهذا الجمع الحاشد من رجال السياسة والأدب، فأعلن لكم الحقائق الدامغة عن سوء الأوضاع في مصر، سواء من ناحية التعليم أو الري أو المالية أو نظام الحكم وكل الفساد الذي يأكل حتى في عظم البلاد. إن حضرة محمد بيك فريد هو رئيس تلك الفئة المملوءة شهامة وإقداما، الذي أخذ على عاتقه أن يعيد لبلاده حياتها ومجدها، واستطاع أن يلفت نظر أصدقاء الحركة الوطنية في باريس، فكتبوا يؤيدونه مثل المسيو لانسان وزير البحرية السابق. إنني إذ أشكر مسيو لبلان فإنني أشكر كل أحرار العالم. إن الحركة الوطنية المصرية ورغم الاعتداء السافر والاحتلال البغيض سوف تظل دائماً تحاول أن تحقق كل أمنيات شعبها، وسوف تفتح أذهان العالم على تلك القضية المشرفة. أنا أعتبر نفسي سعيدا بإلقاء هذه الخطبة في إنجلترا وأمام مؤتمر الأمم المهضومة الحقوق المنعقد في يوم 29 من يونيو سنة 1910، ولا ريب في أني أتمتع في إنجلترا بحرية أكثر من الممنوحة لي في مصرنا التعسة. لذا وجه كلامي الآن إلى إنجلترا لا بصفتها أمة محتلة، ولكن بصفتها أمة حرة، وأقول نحن لا نقبل أبدا الاعتراف بالاحتلال الإنجليزي. تحيا مصر، تحيا أيها السيدات، أيها السادة، أنا سعيد بالوقوف وسط هذا الجمع المؤلف من مندوب جمعيات السلام في العالم وصفوة العلماء من مختلف البلدان والمنعقد بستوكهولم عاصمة السويد. إن إعادة مصر إلى أهلها أمر ضروري لتوطيد السلام في أوروبا، ولذلك أقترح على المؤتمر إصدار قرار يذكر الدول العظمى الموقعة على المعاهدات الضامنة لمصر استقلالها بأن الحق والعدل يقضي باستقلال مصر وحيدتها. بعد أن استمع المؤتمر بكل العناية إلى أقوال محمد بيك فريد في شأن مطالب المصريين، قرر إظهار عظيم عطفه على الشعب المصري وإحالة المسألة المعروضة إلى لجنة المؤتمر في بيرن، اعترافا بما لها من الأهمية لإدراجها ضمن المسائل التي ينظرها المؤتمر في انعقاده القادم. خلاص يا باشا، لازم النيابة تحقق في كتاب وطنياتي لعلي الغياتي المحرر باللواء. لازم يتسجنوا كلهم، الغياتي وجاويش ومحمد فريد. أمرك يا سعادة رئيس النظار، كلهم هيتسجنوا، بس محمد فريد مسافر. ما أنا عارف إنه مسافر. دول الاتنين يتسجنوا دلوقتي، ولما يرجع محمد فريد هنتصرف معاه. المتهمين موجودين؟ الشيخ جاويش بس هو اللي موجود. الشيخ علي الغياتي سافر فجأة للأستانة، بس مصيره يرجع يا سعادة القاضي. حكمت المحكمة في السادس من أغسطس عام 1910 على الشيخ علي الغياتي المحرر بجريدة اللواء غيابيا بالحبس سنة مع الشغل، وذلك لتحبيذه الجرائم والتحريض على ارتكابها وإهانة هيئات الحكومة في ديوانه وطنيتي. كما حكمت المحكمة على الشيخ عبد العزيز جاويش بالحبس 3 أشهر مع الشغل والنفاذ لنفس الأسباب. رفعت الجلسة. يشرفني أن أتولى رئاسة المؤتمر الوطني المصري والذي ينعقد اليوم الخميس 22 من سبتمبر سنة 1910، وبعد أن رفض المسيو بريان رئيس الوزارة الفرنسية عقده بباريس مجاملة للحكومة البريطانية وإرضاء لها. أيها السادة، إن برنامجنا يجتمع في كلمتين: الجلاء والدستور. فإن جلاء كل احتلال أجنبي وتحرير وادي النيل العزيز حق طبيعي لنا، وكذلك الدستور الذي بدونه لا يكون ثمة إصلاح حقيقي في البلاد. اللهم اجعله خير يا رب. يا ساتر يا رب يا ساتر. يا ترى عامل ايه في اوروبا يا محمد؟ الله، انت لسه صاحيه يا ماما؟ مش قادره انام يا فريده، كل ما انام الاقي كوابيس فظيع فظيع. اسمعي يا ماما، انا عاوزه اكلمك في موضوع مهم قوي. موضوع ايه؟ خير يا بنتي؟ ماما، الاشاعات ماليه البلد، كلها بتتهم بابا، بتقول انه مش عاوز يرجع عشان خايف يتحاكم. لا يا فريدة، ابوك عمره ما خاف لحظة واحدة، طول عمره هو بيواجههم. لو كان خاف ما كانش عمل كل اللي بيعمله ده. انا متأكدة من كده يا ماما، بس لازم يرجع، لازم يرجع حتى لو اتسجن. انا هبعت لبابا جواب عشان يرجع. ابعتيله يا فريدة، ابعتيله يا بنتي. ختام المؤتمر الوطني يلقي الأستاذ أحمد بيك لطفي البيان الختامي. شكرا. بعد انتهاء جلسات المؤتمر فقد وافق على إصدار القرارات الآتية: أولا، عدم شرعية الاحتلال وضرورة الجلاء العاجل عن مصر. ثانيا، وجوب رد الدستور إلى مصر. ثالثا، بطلان اتفاقية السودان. رابعا، وجوب إلغاء قانون المطبوعات وقانون الاتفاقات الجنائية وقانون النفي الإداري. خامسا، سوف يتم جمع المواضيع التي ألقيت في المؤتمر في كتاب ضخم باللغة الفرنسية باسم أعمال المؤتمر الوطني ببروكسل. ادخل. جواب يا محمد بيه. شكرا. الله، ده جواب من فريدة. يا ترى ايه اللي حصل؟ بعد التحية: لقد ملأت الشائعات مصر بأنك لا تريد العودة خوفا من أن يحاكموك في قضية ديوان وطنيتي، ولنفرض أنهم سيحكمون عليك بمثل ما حكموا به على الشيخ عبد العزيز جويش، فذلك أشرف من أن يقال أنكم هربتم. وأختم خطابي هذا بالتوسل إليكم باسم الوطنية والحرية التي تضحون بكل عزيز في سبيل نصرتها، أن تعودوا وتتحملوا آلام السجن. ابنتكم فريدة. حتى في الغربة بتنغرس في ظهري آلاف السكاكين. لا يا فريدة، لا يا بنتي، أنا ما بهربش، أنا عمري ما هربت أبدا. بس الدائرة بدأت تضيق على رقبتي زي الخاتم، لكن لازم أحاول أرفع رأسي، لازم أحاول حتى آخر نفس. مصر، حاسس اني بشوفها لاول مره، نفس الوجوه، نفس الملامح، نفس الشوارع والعيون البسيطه. اهلا اهلا محمد بيه، اهلا وسهلا، الف حمد لله على السلامه، نورت مصر. الله يخليك. ازيكم وازاي مصر؟ بخير يا فريد بيه، المهم انت وصحتك. انا نفس الشيء يا صديقي. طب تعالى تعالى عشان نخرج من باب المحطه الوراني. ليه؟ تعالى بس. ليه ازاي؟ ما انت شايف كل مصر جاية تستقبلك، ومستحيل نقدر نخرج من الزحمة دي. امال ما هنخرج منين؟ تعالى بس، تعالى هنخرج من باب المحطة الوراني عشان محدش ياخد باله. يلا يلا يا فريد بيه. الحمد لله على سلامتك يا محمد. كده برضو كل المدة دي يا محمد. ما تعيطيش بس ما تعيطيش يا عيشة، وفر الدموع دي للأيام الجاية. احنا دلوقتي مش محتاجين دموع. مش قادرة يا محمد، شايف الناس كلها جاية وراك من المحطة لغاية هنا. بس انا مستغرب، انا ما عملتش حاجة استحق عليها ده كله. انا بعمل الواجب اللي مفروض اي حد يعمله. تعال يا محمد، تعال تعال استريح في بلدك لحظة واحدة، انت قدامك لسه سكة طويلة قوي. محكمة يا محمد بيك، انت ما وكلتش محامين للدفاع عنك؟ لا انا مكتفي بالاقوال اللي قلتها في التحقيق، وان التهمة ذاتها ملهاش اساس من الحق او القانون. مش انت اللي تقرر ده؟ ها انت كتبت مقدمة كتاب وطنيتي للشيخ علي الغياتي؟ ايوه. انت متهم بالاشتراك معاه في التحريض على ارتكاب الجرائم باهانة الحكومة. الكلام اللي انا كتبته في المقدمة ما فيهوش اي تحريض او اهانة، دي مجرد مقدمة ممكن تتنشر في اي جريدة. بس الكتاب فيه تحريض وانت موافق على كده بدليل المقدمة اللي كتبتها. رغم اني ما شفتش الكتاب لاني سلمت المقدمة للشيخ الغياتي وسافرت اوروبا يوم 5 مايو، والكتاب ظهر في اخر يونيو. ها الا اني ما اعتقدش ان الكتاب فيه اي شيء يستوجب الاتهام، بدليل ان القصائد اللي فيه سبق واتنشرت في الجرائد، والحكومة نفسها ما اعتبرتهاش تحريض ولا حاجة. لان النيابة ما شافتش الكلام ده قبل كده. لا شافته، وانا متأكد اني مش بتحاكم هنا بسبب المقدمة او الكتاب. بعد الاطلاع على القضية قررت محكمة جنايات مصر في 23 يناير 1911 الحكم على المتهم محمد فريد بالحبس 6 أشهر مع نفاذ. رفعت الجلسة. ست شهور يا خسارة يا عائشة، يا خسارة. هتفضلي 6 شهور كاملة حاسة بالفراغ والظلمة والخوف. حتى لما كان بيسافر قبل كده عمري ما حسيت بالشعور ده، عمري ما خفت زي ما أنا خايفة دلوقتي. الحكم ده كان اكبر صدمة. ما كانش حد ابدا ينتظر ان محمد فريد يتحبس. الخديوي والاحتلال والوزارة التلاتة كانوا محضرين التهمة والحكم ومستنينه لما يرجع. انت كويس يا فريد بيك؟ الحمد لله. كولس باشا مدير مصلحة السجون جايب نفسه عشان يطمن عليك. انا متشكر. ازيك يا فريد بيك؟ كويس قوي يا كولس باشا. مفيش حاجة تعباك خالص؟ لا، عبد الرحمن افندي سري مأمور السجن بيحقق لي كل اللي انا عايزه، وديني بستغل الوقت واتعلم الماني. عظيم جدا فريد بيك. عبد الرحمن افندي لو سمحت سيبنا لوحدنا شوية، عاوز اتكلم مع فريد بيك. أمرك يا باشا. في الحقيقة فريد بيك أنا مش راضي عن وجودك هنا، وبحاول أسعى للعفو عنك. كده بمناسبة إيه يا باشا؟ من غير مناسبة فريد بيك، أنت زعيم كبير مكانك برا مش في السجن. وده في مقابل إيه يا كولز باشا؟ إذا وعدتني إنك تغير خطتك. نعم، اللي بتطلبه ده مستحيل يا باشا. انا مش بطلب منك تغير مبادئك، لا لا لا لا، بالعكس. انا كل اللي بطلبه انك يعني تخفف لهجتك شوية. اسف يا باشا، مش مستعد اتنازل عن اي شيء حتى لو كان كلمة صغيرة. يبقى عاوز تقضي 6 شهور في السجن فريد بيك؟ ايوه، وزود عليهم شهر كمان اذا كنتم عايزين. ليه بس يا فريد بيه؟ أرجوك، وكمان مش عايز أحمد بيه لطفي يكتب تاني في حكاية العفو عني دي، ده الشيء اللي مش ممكن أقبله أبداً. أرجوك. حاضر يا محمد بيه. أي أوامر تانية؟ لا شكراً، بس لازم الحزب يفضل زي ما هو. مش عايزهم يحسوا أبداً إنهم حبسوا الحزب يوم ما حبسوني أنا. الحزب هيفضل زي ما تكون موجود بالظبط يا فريد بيه. ده اللي أنا عايزه بالظبط. محمد بيه. نعم. دكتور عثمان بيه غالب عاوز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. احنا في السجن مش في البيت يا اخي. طيب استاذن انا يا فريد بيه. على السلامه. اتفضل اتفضل يا دكتور عثمان اتفضل. ازيك يا محمد بيه؟ لا ده انت صحتك عال قوي الحمد لله. الظاهر جاي على السجن. المفروض بقى كل سنه الواحد يجي يقضي له كام شهر هنا ولا ايه يا دكتور عثمان؟ لا يا راجل ما تقولش كده، هي كانت غلطه كبيره انهم حبسوك، لكن هتتصلح باذن الله. هتتصلح ازاي يا دكتور عثمان؟ هينقلوني من سجن الاستئناف لسجن افخم شويه. لا يا فريد بيه، انا النهارده جاي لك مخصوص علشان نصلح الغلطه اللي حصلت. خير؟ انا جاي من عند الخديوي شخصيا. نعم بتقول ايه؟ الخديوي شخصيا؟ لا الظاهر ان السجن بقى حاجه كبيره قوي في البلد. انا بتكلم جد يا فريد بيه، الخديوي بنفسه هو اللي طلب اني اجي لغايه عندك. طب والخديوي عايز ايه يا ترى؟ عاوز يعفو عنك طبعا. عظيم عظيم جدا، لكن يعفو عني مقابل ايه يا دكتور عثمان؟ مقابل اني اغير مبادئي واقعد في البيت؟ لا فريد بيه، هو مش عاوز منك غير حاجة صغيرة بس. كده وايه هي؟ انك تكتب طلب للخديوي تطلب منه العفو وهو هيخرجك من هنا فورا. وانت ازاي تطلب مني حاجة زي دي يا دكتور؟ ازاي؟ دي ما فيهاش حاجة. لا فيها فريد بيه. فيها، وانا مش ممكن اكتب حاجة زي دي ابدا. مش ممكن اطلب العفو من اي حد، ولا حتى اسمح لاي حد من عيلتي انه يطلب حاجة زي كده. فريد بيه ده مش من مصلحتك، لازم تبقى سياسي، ولو قدمت الطلب ده مش هتخسر حاجة، بالعكس ده انت هتكسب حريتك. بالعكس بالعكس يا دكتور عثمان، انا هخسر حاجات كتير قوي. لا مش هيخرج النهاردة يا عبد الرحمن افندي. ها؟ بتقول ايه؟ ايوه بس ده ميعاد خروجه النهاردة يا كل سباش. انا عارف ان ميعاده النهاردة، لكن ما اقدرش اخرجه النهاردة وانا شايف البلد كلها مستنية، جايز يحصل اي حاجة خطر على الامن. معقول معقول يا سعادة الباشا، بس تفتكر سعادتك يعني نخرجه امتى؟ اسمع، خرجوا الساعة 5 الفجر. في الحالة دي هنضمن ان مفيش اي حد هيستنى وكل شيء يمر بهدوء، احنا مش عاوزين مشاكل. مفهوم عبد الرحمن افندي؟ حاضر يا سعادة الباشا حاضر. يخرج الساعة 5 الفجر. فريد بيك اخيرا خلاص هتخرج. خلاص اتفضل. هخرج دلوقتي. ايوه اتفضل. الساعة بقت 5 الصبح ولسه مش عايزين يخرجوه لغايه دلوقتي. اعتقد انهم لازم يخرجوه دلوقتي. مش معنى يعني، لان ده في نظرهم الوقت المناسب، الساعه 5 الفجر والمفروض ان الناس تبقى في بيوتها. في بيوتها؟ الناس كلها بايته في الميدان، دول غير اللي بايتين عند كوبري شبرا. خدوا بالكم يا جماعه، في عربيه خارجه. ايه؟ الله الله، بصوا ده في عربيه تانية خارجه كمان من الباب اللي ورا. عاوزين يضللونا، لكن لا. الله فريد بيها اهو، وشه باين من العربيه التانية. من هنا انت وهو. بقول لكم ابعدوا، مش عاوزين اي مشاكل، ابعدوا انتوا عننا، احنا زهقنا بقى، حرام عليكم. شوارع كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ فريد، فريد ماله؟ احيا مصر، القلاع قدام والدستور، القلاع قدام والدستور، القلاع قدام والدستور. يا ساتر يا رب يا ساتر. عيش محمد، محمد فريد، الحمد لله على السلامة. عيش، الف حمد لله على السلامة يا محمد. الحمد لله. ايوه يا فريد بيك، لازم نعيش، نعيش غصب عن الخديوي وكيتشنر. الغريبة ان الخديوي بدأ يخاف عن نفسه، بقى كيتشنر زي العفريت اللي بيطلع له ويقلق نومه. امال يا فريد بيك، تفتكر يعني الخديوي يقدر يعيش من غير رضا كيتشنر عليه؟ طب واحنا والناس والبلد ملهاش اي حساب او قيمه عنده؟ كل اللي يهمه بس الانجليز والعرش اللي هو قاعد عليه، وعاوز يحافظ على العرش ده باي تمن. البلد كلها في ناحيه والعرش في ناحيه، البلد مش بلده. واذا اختار اكيد هيختار العرش. العرش ده لازم يتهز بقوه يا مولانا، يتهز لغايه ما يفوق الخديوي، يفوق أو يقع. مالك يا محمد؟ أبعت أجيب لك دكتور؟ لا لا لا، عيش ده الكبد، معلش كلها داعي والألم ينتهي زي كل مرة. الولاد ناموا من ساعة. طيب يا عيشة كويس. يا ستر مين اللي جاي دلوقتي؟ مساء الخير. مساء النور. خير يا حضرة الضابط؟ اطمني يا ست هاني، محمد بيه موجود؟ ايوه يا فندم، اتفضل. محمد، محمد، في واحد ضابط عاوزك. يا ترى ايه اللي حصل تاني؟ انا قلقانه يا محمد. لا لا يا عيشة اطمني، مفيش اي حاجة، خليه يدخل. حاضر، اتفضل يا حضرة الضابط، اتفضل. مساء الخير يا محمد بيه. مساء النور. لو سمحتي سيبينا لوحدنا شوية. حاضر، على اذنكم. تحت امرك يا حضرة الضابط. انا اسف اذا كنت جيت في وقت زي ده، بس دي التعليمات. لا لا لا ابدا، ما فيش اي حاجة، تحت امرك. اتفضل. ايه ده؟ ده اختار للحضور قدام النيابة بكرة الاثنين 25 مارس، وأنا آسف جدا مرة تانية. لا لا لا أبدا، أنا حكون هناك في الميعاد. مع السلامة حضرة الضابط. خير يا محمد، إيه اللي حصل تاني؟ لا مفيش حاجة يا عيشة. أنت خايفة كده ليه؟ ده كان جاي يا ستي يستشيرني في قضية خاصة بيه. خلاص طمني بقى. لا، قلبي حاسس ان في حاجة، ارجوك ما تخبيش عليا حاجة يا محمد، ارجوك. صدقيني يا عيشة ما فيش اي حاجة. يعني ايه مستحيل؟ يعني انا ما اقدرش اعمل كده يا سعادة الباشا. يعني ايه ما تقدرش؟ لازم تصدر امر بالقبض فورا على محمد فريد وقبل بداية التحقيق معاه. مفيش اي مسؤولية جنائية عشان اصدر الامر بالقبض عليه. يا علي بيك ماهر، انت اللي هتتولى التحقيق مع محمد فريد، ومن حقك انك تصدر الامر بالقبض عليه. انا اسف يا باشا. يعني ايه اسف؟ يعني انا مقدرش اصدر الامر ده. خلاص يبقى تسيب القضية دي، يحقق فيها علي بيه توفيق رئيس نيابة مصر. اتفضل. احنا حاضرين قدام النيابة مع محمد بيك فريد. انا احمد لطفي السيد، وزملائي عبد العزيز بيك فهمي واحمد بيك عبد اللطيف ومحمود بيك فهمي حسين. انا متشكر قوي يا احمد بيه. اتفضلوا افتح المحضر. انه في يوم الاثنين 25 مارس سنة 1912 تم استدعاء محمد بيك فريد للاستجواب. سين، انت متهم بالتحريض على كراهية الحكومة وبغضها وازدراءها. بس الخطبة ما كانش فيها أي تحريض على كراهية الحكومة. أمال كان فيها إيه يا محمد بيه؟ كل العبارات اللي في الخطبة تعتبر من قبيل انتقاد أعمال الحكومة ولفت نظرها إلى ما يجب عمله، وده أمر بتنادي بيه معظم الصحف. ده مجرد انتقاد واجب على كل مصري مش إهانة. بس ده حصل بلهجة جديدة فيها ازدراء وتهكم على الحكومة. الحكومة هي اللي بتدور على حاجة عشان تتهمني بيها، عشان أدخل السجن تاني وتالت ورابع، بمعنى أصح عشان أفضل في السجن على طول. أنت اللي عاوز تدخل السجن تاني يا فريد بيك. اقعد يا فريد، اقعد استريح لغاية ما اعملك القهوة. انا متشكر قوي يا اسماعيل بيه. انا ما كنتش متخيل اني حخرج من النيابة الا على السجن. اسمع يا فريد، الحكومة مصرة المرة دي انها تدخلك السجن باي شكل من الاشكال، ومفيش حد هيقدر يمنعها. على كل حال انا خلاص اتعودت على السجن يا اسماعيل. لا لا يا فريد، لا، مش عشانك انت، عشان القضية اللي انت بتدافع عنها وعشان كل الناس دول. قصدك ايه يا اسماعيل؟ قصدي انك لازم تسيب مصر خالص. انت بتقول ايه؟ اهرب؟ لا لا لا يا اسماعيل لا. يا فريد انت مش هتهرب، انت هتسافر تدافع عن القضية بدل ما تقعد في السجن. يبقى بهرب يا اسماعيل، بهرب من السجن والخديوي والحكومة، وانا عمري ما حسيت اني ممكن اعمل اي حاجة غصب عني ابدا. دي مش غصب عنك، انت مهمتك الاساسية هي الدفاع عن القضية الوطنية، ودخولك السجن هو اللي هيمنعك من انك تواصل رسالتك. يبقى لازم تسيب مصر. يا رب هسيب مصر واروح للمنفى الاختياري. هي دي رحلة النورس الاخيرة. قربت اهي، وقرب النورس يوصل للشط الغريب، اخر شط في رحلته الطويلة المعذبة. قوم دلوقتي عشان نتغدى وبعدين نبقى نشوف هنتصرف ازاي. يلا. عليك يا فريد. مش كتير، المهم عملت ايه؟ رحت لمحل كودا عشان اعرف مواعيد البواخر. لقيت الباخرة الروسية اللي اسمها الملكة أولجا هتقوم من اسكندرية الى بيريه وبعدين الاسيتانا بكرة. كده كويس قوي، لازم نسافر باسرع ما يمكن. بكرة نسافر اسكندرية، وهناك نقطع تذكرة واحدة بس لك انت. وانت هتركب من غير تذكرة يا فريد؟ ايوه عشان ما حدش يحس ان انا هسافر، وبعدين نبقى نتصرف واحنا على الباخرة. خلاص اتفقنا. ايوه بس فاضل مشكلة واحدة مش عارف اتصرف فيها ازاي. مشكلة ايه؟ احنا حلينا كل المشاكل وعاملين احتياطاتنا كويس قوي. لا لا لا لا، دي مشكلة تانية يا اسماعيل، مشكلة تانية خالص. مشكلة البيت واهل البيت، ازاي اقول لهم الخبر ده؟ محمد مالك؟ مالك عصبي من ساعة ما رجعت؟ وبعدين إيه اللي أخرك بالشكل ده؟ ده أنا طول النهار قلقان عليك ومش عارفة إذا كنت خرجت من المحكمة ولا لأ. معلش يا عيشة، أصلي كنت عند إسماعيل بيه لبيب. طب قلقان ليه؟ حصل حاجة في المحكمة؟ اسمعي يا عيشة، الحكومة قررت إنها تحبسني بأي شكل ومهما كان التمن. شالوا علي بيه ماهر علشان مرضيش يقبض عليا، وجابوا محقق جديد، وده بقى هيقبض عليا قبل التحقيق ما ينتهي. ده اللي كنت عامله حسابه من زمان. عشان كده انا لازم اسيب مصر. لو قعدت دقيقه واحده مش هخرج من السجن طول عمري. تسيب مصر؟ تنفي نفسك بنفسك يا محمد؟ يبقى بينا الف سور وسور، الف سور يفصلنا، الخديوي والانجليز والحكومه. لازم تساعديني يا عيشه، لازم. انت فضلت طول عمرك واقفه جنبي، وجات اللحظه اللي لازم تفضلي فيها جنبي. هفضل جنبك يا محمد، هفضل جنبك حتى لو رحت اخر الدنيا. لا عيشه، لا لا، ارجوكي مش لازم تعيطي، ولازم كل ده يفضل سر بيني وبينك. الاولاد ما تعرفش عنه اي حاجه، على الاقل لغايه مسافر. اسمعي، زياده في الاحتياط ما تخليهمش يشوفوا جرايد بكره. ها، اكيد هتنشر الاستجواب. حاضر، محدش هيعرف اي حاجه. طب اشكرك، بس انت هتسافر لوحدك؟ لا لا لا، هيسافر معايا اسماعيل بيه لبيب. ربنا معاك يا محمد، ربنا معاك. زي ما يكون كان حاسس ان هو ده اللي هيحصل. ايوه يا ماما، كل حاجه كانت بتقول انهم مش هيسكتوا، وادي المحكمه حكمت عليه بالحبس سنه. يا ريت سنه وبس يا فريده، يا ريت. لكن الاكتر من كده انه هيفضل شارد في البلاد، يدور على مكان يرتاح فيه وهو مش قادر يشوف بلده. اللي زي بابا بيكافح وفي ذهنه كل الاحتمالات، السجن والتشريد والعذاب، لكن كل ده مش ممكن يأثر فيه. أنا عارفة بابا كويس. أيوة يا فريدة، بس الفراق وحش يا بنتي، والوحدة صعب، صعب قوي. اللي شايل مصر جوه قلبه ما يبقاش لوحده يا ماما. يا سلام، زي ما كنت شايفة محمد قدامي كأنه هو اللي بيتكلم بالظبط. بابا خلق فينا حاجات كتير قوي يا ماما، وأهم حاجة إزاي نحب مصر لحد الموت. ماما، في ايه يا فريدة؟ الجواب يا ماما. جواب؟ وريني كده. ده من محمد، من محمد. بيقول ايه يا ماما؟ طمنيني. تحياتي لكم جميعا، احس فيكم رائحة النيل، فتعالوا اني بانتظاركم. محمد فريد، هنشوف بابا حقيقي يا ماما؟ انا كنت متأكدة اننا لازم هنتقابل تاني يا فريدة، ودينا هنتقابل. يلا يلا يا فريدة، استعدي انت واخواتك عشان هنسافر على طول. ثواني يا ماما. لا، مفيش اي تعديل، لازم القضية تبقى زي ما هي. قضية ايه يا باشا؟ قضية المؤامرة اللي بتدبر لاغتيال الخديوي ورئيس الوزراء واللورد كيتشنر وغيرهم. بس مفيش قضية بالشكل ده يا باشا. تظاهر ما بقتش تفهم في الشغل كويس، تحب نجيب واحد غيرك يفهم وانت ترتاح؟ لا لا لا لا يا باشا، سعادتك بس فهمني وانا هفهم على طول. اسمع يا عزت بيك شكري. افندم يا باشا. انت رئيس نادي المدارس العليا، واعتقد انك تقدر تتصرف في اي حاجة. قصدي سعادتك ايه يا باشا؟ قصدي اننا مش عاوزين منك غير طلب واحد بس، وهو طلب بسيط مش هيكلفك اي حاجة. طلب ايه يا باشا؟ تشطب اسم محمد فريد من قائمة اعضاء النادي. ها؟ بتقول ايه يا باشا؟ اشيل اسم محمد بيك فريد؟ ده مستحيل. مستحيل؟ مستحيل ليه يا عزت بيك؟ ما تنساش ان محمد فريد اتحكم عليه مرتين، يعني مجرم، ومش معقول واحد زي ده يفضل عضو في النادي مش كده ولا ايه يا عزت بيه؟ سعادتك عارف كويس ان الكلام ده خطير جدا، من المستحيل اننا نشطب اسم محمد بيك فريد. انا بكلمك وعارف كويس ايه المستحيل وايه اللي ممكن يتعمل. انا اسف يا باشا، ما اقدرش انفذ طلب زي ده، عن اذنك. استنى لما اخلص كلامي، هي كلمة واحدة بس، اذا ما كنتش هتشطب اسمه يبقى هنقفل النادي. فضل يتفضلوا يقفلوه، مش هنشطب اسم محمد بيك فريد ابدا. هما فاكرين بالطريقة دي يقدروا يمسحوا اسم محمد فريد؟ دول اكيد بيحلموا. حتى لو قفلوا النادي وقبضوا علينا واحد واحد، اسم محمد بيك فريد مش ممكن يتمسح ابدا. انا بلغت الوزارة بالكلام ده، لكنهم طلبوا طلب غريب جدا. تخيلوا طلبوا ايه؟ طلبوا ايه يا عزت بيك؟ اننا نطلب من محمد بيك فريد انه يبعت استقالته تلغرافيا. احنا مصرين على رفض اي طلب يكون ضد محمد فريد، ومستعدين نقضي بقيه عمرنا في السجن لو حبوا كمان. انا رفضت الطلب ده باسمي وباسم النادي، ويعملوا اللي هم عايزين يعملوه. انا جهزت لك الشنط وكل حاجه يا فريد. شنط ايه بس يا اسماعيل؟ بتسمي البتاعه دي شنط؟ الواحد بقى عامل زي الرحاله، يدوب يقعد في كل مكان يومين ويمشي. طب يلا قوم، يلا يلا خلينا نلحق القطر، قدامنا وقت لغايه ما نوصل محطه فيكتوريا. جرى ايه يا اسماعيل؟ ما انا واقف قدامك اهو ومستعد كمان. طيب بس يلا بينا. يلا يا سيدي. مالك؟ في ايه يا فريد؟ ابدا يا اسماعيل، مفيش حاجه مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ انت باين عليك تعبان، اجيب لك دكتور. لا يا اخي اخي ما تكبرش المساله بالشكل ده. يلا بينا يلا. ياه، شايف يا فريد؟ شايف قد ايه الناس اللي مستنينك في محطة فيكتوريا؟ ايوه، وده الشيء الوحيد اللي بيخليني استمر مهما حصل. الناس معاك في كل لحظة وكل مكان، وانت لازم تفضل عشان الناس دي. لا يا اسماعيل، الناس دي هي اللي لازم تحارب، شخص واحد مش ممكن هيحقق اي حاجة. يسرني أن أقف بينكم الآن في افتتاح النادي المصري بلندورة، بعد أن اشتركت في مؤتمر الأجناس المضطهدة من قبل. والآن أقول لكم، تشبعوا بروح الأمل والرزانة والتسامح وحب التضحية الشخصية، فهذا هو معنى الوطنية. وعلموها لأبنائكم، علموها لأبنائكم ولأهليكم ولأصدقائكم في مصر، فيقترب اليوم الذي تستطيع فيه أمتكم أن ترفع ما على رأسها من الأثقال، وأن تعود حريتها الغالية إليها. ها أنا أقف بين يديكم مساء 29 من مايو سنة 1914 في مدينة ليون، وبين علية القوم، وأقول لكم، لا تظنوا أن أبا الهول نائم تماما، كلا، فإنه ينام بإحدى عينيه وينظر بالأخرى إلى الأمم الفاتحة التي تعالت على مصر ثم ذهبت كأمس الدابر، وهو أبو الهول رابض مكانه، يمثل الأمة المصرية الأبدية التي لم يؤثر فيها المغيرون، بل هي هي دائما ملء بالحياة، وهذا يجعل أملنا شديدا في نيل استقلالنا وحريتنا، وهذا ما سيتوج أعمالنا بالفلاح. كلام فارغ، كلام فارغ. ازاي محمد سعيد باشا يقول الكلام ده على القنيوي خديو مصر؟ اذا كنت سكت على انحيازه تماما لللورد كيتشنر، فانا مش ممكن اسكت عليه المره دي ابدا. مولانا سعيد باشا بيقول في مجالسه ان مركزه لا يستند الى رضا مولانا، ولكن لرضا المعتمد البريطاني. كمان سعيد باشا ما عادش بيطلعنا على اوامر اللورد كيتشنر. سعيد باشا لازم يمشي، لازم يمشي. اللورد كيتشنر طالب يقابل جناب مولانا الخديوي. كده عظيم عظيم، خليه يدخل، خليه يدخل. اهلا اهلا جناب اللورد كيتشنر، تفضل تفضل. اهلا جناب خديوي. لورد كيتشنر، سعيد باشا ما عادش بينفع خلاص. ايه رايكم في مصطفى فهمي باشا وهو بيحب الانجليز كتير؟ احنا ما يهمناش شخص رئيس الوزراء يا جناب خديوي، احنا يهمنا ولاءه. أخيرا وافق الخديوي على منح البلاد الدستور، ده أكبر انتصار حققته يا محمد. أيوة، بس فاضل الكابوس الكبير، الاحتلال هو ده اللي فاضل. آه، لو اتحقق الجلاء يا اسماعيل أحس إني اتولدت من جديد، أحس إني أسعد إنسان على وجه الأرض. بكرة كل شيء هيتحقق بإذن الله، لكن ما انتش ملاحظ إن الأمير سعيد حريم باشا ما كانش عاوز الخديوي يعلن الدستور؟ لانه عايز يرجع مصر ولاية عثمانيه يا سيدي. اه، ده في حاله اذا ما قدرش يبقى خديوي مصر هو نفسه. خديوي مصر طبعا، هو بيعتبر نفسه اكبر الامراء الموجودين من بيت حليم باشا ابن محمد علي. مش عارف، لكن انا ما ارتحتلوش من اول مره. ده كان قاعد يبص لك بصات كده غريبه قوي، الحقد والغل كمال عينيه. طبعا حقد، لكن هيكون اكتر من الانجليز يعني. فاضل الجلاء، الجلاء يا اسماعيل. انا حاسس اننا هنشوف محمد به فريد عن قريب. يا ريت يا استاذ، يا ريت. كل شيء باذن الله، مفيش حاجه اسمها مستحيل. هيرجع يعني هيرجع، رضوا او مرضوش. مصر عمرها ما نسيت ولادها ابدا. ايوه يا استاذ، الله يخرب بيت الانجليز ويلعن اليوم اللي شفناهم فيه. ويقرب اليوم اللي هيخرجوا فيه من البلد. مفيش احتلال بيدوم ابدا، التاريخ بيقول كده. طول عمر مصر وهي يجي عليها اشكال والوان وهي باقيه، يندفنوا فيها وهي باقيه، وتفضل هي هي مصر طول عمرها، باقيه بنيلها وارضها، باقيه بولادها. هنفضل نستناك يا فريد لحد ما ترجع وتبوس تراب مصر. وبعدين معاك يا فريد، وبعدين معاك. لازم تستريح شوية، عاجبك كده يعني؟ مفيش حاجة يا اسماعيل، مفيش حاجة. ده الكبد، انت عارف انه تعبني من زمان. بس حالتك الصحية مش عجباني ابدا اليومين دول، كفاية سفرك الكتير وخطبك في المؤتمرات وكتابة المقالات. ما تنساش كمان ان جو اوروبا برد عليك، خصوصا في الشتاء ده. يا اسماعيل، انا مش جاي اوروبا عشان استريح، مش جاي اتأمل الطبيعة فوق جبال سويسرا. عارف كويس قوي انا جاي عشان ايه. ايوه عارف عارف، ومش بقول لك اقعد اتفسح، لكن تخلي بالك من نفسك شويه، حاول تتعالج، حاول تتعالج قبل ما قبل ايه يا اسماعيل؟ ما تخافش ما تخافش، انا بقيتش محتاج لحاجه غير اني اشوف الرايه المصريه عاليه في السماء وبس. طيب يا فريد، بس ما تجهدش نفسك اكتر من اللازم. اسمع، احنا هنقعد في سويسرا لغايه ما تنتهي الحرب، كفاية جواسيس الأتراك، وبعدين هنحضر مؤتمر الأجناس في لوزان. يا فريد أرجوك، أنت صحتك أرجوك، أنت إسماعيل أرجوك، دي آخر مرة أسمعك تقول فيها الكلام ده. تزعلش يا صاحبي، بكرة هستريح، هستريح كتير قوي. إن الأتراك لا يهتمون بالمسألة المصرية، بل قال بعضهم إنه يفضل أن تكون مصر إنجليزية من أن تكون مستقلة، لأنها لو استقلت تصبح خطرا على الدولة لاستعداد أهلها ونباهتهم وذكائهم. ولكننا سوف ندافع عن استقلال مصر وإظهار بطلان الاحتلال وبطلان الحماية التي ضربتها انجلترا على مصر في ديسمبر سنة 1914. ولتحيا مصر وليحيا الاستقلال. مالك يا فريد؟ حاسس بإيه؟ الكبد الملعون. حاسس إن روحي هتطلع إسماعيل. طيب وبعدين؟ لازم أجيب لك دكتور حالا. وهيعمل إيه؟ هيعمل إيه الدكتور يا إسماعيل؟ كلها مسكنات زي العادة. على الأقل ترتاح من الألم ده. لو كنت أقدر اشيل الكبد ده هتخلص منه نهائي. انت بتقول ايه بس يا فريد؟ تصور جزء صغير في جسمك يمنعك عن الف حاجة وحاجة، يمنعك عن مين؟ عن بلدك نفسها. ويقعدني انا اقعد بكره لعاد موت. كان نفسي افضل واقف طول عمري. ما انت عشان تفضل واقف طول عمرك لازم ترتاح يا فريد. المجهود اللي بتعمله ده واهمالك في صحتك مش هيخلوك تقف. لا لا لا لا، انا لازم افضل واقف زي الخيل. تعرف يا اسماعيل، اللحظه اللي هقعد فيها هي لحظه الموت. يبقى لازم تسمع كلامي. احنا دلوقتي لازم نروح حمامات شولز عشان تتعالج، ومفيش اي معارضه. مفهوم؟ مفيش أخبار عن بابا يا فريدة؟ لا يا ماما، مفيش أخبار. طيب يا بنتي روحي انتي دلوقتي. وبعدين معاك يا ماما، هتفضلي نايمة في السرير كده؟ لازم تقومي بقى. أيوة لازم أقوم، بس الدوخة ما سابتنيش من الصبح. لا ده انتي بتدلع يا ماما. ده انتي عمرك ما رقدتي بالشكل ده. جاية دلوقتي ترقدي علشان حب الدوخة؟ حاضر هقوم حالا. بس والنبي يا فريدة تكتبي جواب لبابا، خليه يطمن على صحته، أنا قلقانة عليه قوي. ما تقلقيش ولا حاجة يا ستي، بكرة يرجع وساعتها بتدلعي زي ما انت عاوزة وارقدي زي ما انت عاوزة. يلا بقى يا ماما قومي. حاضر يا بنتي. ايه بس يا محمد، مش معقول اللي انت بتعمله ده. ازاي بس يا اسماعيل؟ ازاي والمرض بيزيد كل ما بيعدي بحس بالعجز اكتر. دلوقتي صحتك ما عادتش تسمح بالحركة كتير، وهو انت شفت النتيجة، مرض الكبد ورشح مية في تجويف البطن كمان. وعايز نعمل ايه يا اسماعيل؟ اديني ما خلتش مصحة او مستشفى الا لما دخلتها. هدي نفسك بس، احنا بكرة ان شاء الله هنسافر سويسرا، فلازم ترتاح دلوقتي. سافر سويسرا؟ هنسافر سويسرا ليه؟ ليه؟ ما زهقتش من ألمانيا؟ مسافرين يا سيدي عشان لازم تروح حمامات باساج. الدكتور شرينف هو اللي قال كده. ايه رأيك؟ خلاص نسافر يا اسماعيل، مبقاش قدامي حاجة غير اني اخلص من مرضه والاحساس بالعجز ده. خير يا دكتور، ازاي صحته دلوقتي؟ ما خبيش عليك يا اسماعيل بيه، مية الرشح زادت بسرعة غريبة قوي، وده ممكن يؤثر عليه بشكل سيء. طيب وبعدين هنتصرف ازاي دلوقتي يا دكتور؟ انا في الحقيقة ما قدرتش اعمل اي حاجة، وعشان كده بعت للدكتور جرانف اسأله ايه اللي ممكن نعمله. مستحيل مستحيل يا عالم، مستحيل يفضل رائد بالشكل ده واحنا بنتفرج عليه. ما هو لازم فيه حل. ايه ده يا اسماعيل بيه؟ ايه ده يا اسماعيل بيه؟ الدكتور شرنف بعد تلغراب بيطلب نقله فورا لمستشفى سمادن، وهو جاي بنفسه عشان يعمل له عمليه بذل ميت الرشح. ماما ماما، في ايه فريده؟ ايه يا بنتي مالك؟ بابا بعت جواب. جواب؟ وريني. اكتب هذه السطور اليوم وذكرى 14 سبتمبر سنة 1882 تملأ فؤادي حزنا وأسى على مصرنا العزيزة وما انتهى بها من الحوادث القاضية على استقلالها، ولكنني أرى فجر الأمل يرسم على الأفق خطا من النور اللامع، نأمل أن يكون طليعة حريتنا المنشودة واستقلالنا المرجو. فسلام عليك أيها الوطن المفدى، سلام على النيل وواديه، سلام على الأهرام وبانيها، سلام على خدام مصر المخلصين، سلام على شهداء الحرية. فعلا يا محمد أنا شايفة خط النور اللامع، وشايفة الشمس، شايفاها وهي بتخرج ورا سحابة الشتاء الطويلة، شايفة يا محمد وشايفاك يا حبيبي. طمني يا اسماعيل، ازاي حالته دلوقتي؟ الحمد لله يا دكتور عمران، صحته تحسنت كتير بعد ما بذلوا مية الرشح. تصور 9 لتر مية بحالهم. الحمد لله الحمد لله يا اسماعيل، بس للأسف أنا بعت أنا وإخواننا المصريين برقية للوفد المصري في باريس برئاسة سعد زغلول باشا عن حالة محمد فريد، وللأسف للأسف ما وصلناش أي رد. معلش يا دكتور عمران، المهم إن صحته تحسنت. اسماعيل ايوه. اسماعيل ازيك دلوقتي؟ اسمع اسماعيل، انا لازم اسافر لوسيرن دلوقتي اهو. ايه انت بتقول؟ ايه لازم اسافر لوسيرن؟ لازم احضر المؤتمر الدولي الاشتراكي اللي هينعقد في المدينه. بس ده مش ممكن. اسمع الكلام يا اسماعيل. لكن انا بقيت كويس، والله بقيت كويس. ايوه بس هسافر، يعني هسافر. إنني لسعيد أن أقف بين أيديكم في أغسطس عام 1919 لأوضح لكم مدى ما تعانيه مصر من العسف والقهر والإرهاب ومحاولة لضرب ثورتها وإطفاء النار التي اشتعلت بثورة 1919 ومحاولة ضرب القرى الآمنة بالطائرات والزج بآلاف في السجون وقتل كل الأصوات الشريفة في مصر. وإنني من فوق هذا المنبر أستصرخ الإنسانية كلها بوضع حد لهذا العسف وهذا البطش وسوف تبقى دائما مصرنا الغالية. وبعدين يا اسماعيل؟ مش حاسب احسن يصحى، والله مش عارف، حالته كل يوم بتزيد سوء عن الاول كده. وهو بعد عملية البزل، والدكتور شولز بينصح انه لازم يسافر برلين ويدخل مصحة دكتور ستوكمان عشان يعمل عملية في الوريد الكبدي. يبقى لازم يسافر، واحنا معاه يا اسماعيل، انا وانت نتناوب السهر معاه لغاية ما ربنا يشفيه. طيب بس احسن يصحى، بس احسن هيصحى. ايوه. ها ازاي صحتك دلوقتي؟ ياه ده انت بقيت عالي العالي يا راجل. لا اسماعيل لا، ما تضحكش عليا، انا عارف اني خلاص، العمر بيسقط ورقه ورا ورقه، مفضلش غير ورقه واحده بس. لا لا ابدا، انت بس بتبالغ. صدقوني أنا مش خايف من الموت، الموت علينا حق، ومحدش بيقدر يهرب منه أبدا، لكن كل اللي أنا بتمناه إني أشوف الراية المصرية بترفرف في السماء قبل ما أموت. لكن كل شيء بينتهي، ايوه كل شيء بينتهي عشان تبدا الحياه دوره جديده. الرايه المصريه هترتفع يا فريد، وهتشوفها باذن الله، وهتشوف مصر مستقله. يا ريت اسماعيل، يا ريت يا ريت. انت بتقول ايه يا دكتور؟ انا اسف مش هقدر اعمله العملية. ايه؟ مية الرشح زادت زيادة تخلي العملية شيء مستحيل. يعني هيفضل كده؟ مش هتقدر تعمله اي حاجة؟ ارجوك تهدي نفسك، انا دكتور وعارف كويس ايه اللي ممكن يحصل. مفيش قدامنا دلوقتي غير اننا نعمله عمليات بذل للمية الموجودة. طيب يعني مفيش امل انه يعمل العملية بعد كده يا دكتور؟ كل شيء جايز لو اتحسنت صحته وقلت مية الرشح. اسماعيل. ايوه يا فريد. اسمع. ايوه. انا هرجع مصر يا اسماعيل. هرجع غصب عنهم، هرجع بس من غير ما ألمس ترابها، لكن أنا هرجع مصر. هترجع يا فريد وتشوف مصر، وهتطلع كلها تستناك. أيوة يا عمران، أنا شايف إني واقفة كلها، والشمس بتطلع في السماء شوية، والراية المصرية بتطلع معها لفوق في السماء. حلمك هتحقق بإذن الله حلمك هيتحقق. أنا ولادي وكل عزيز عندي فداك يا مصر. 7 سنين وأنا بعيد عنك، لكن أنت عايشة جوايا كل لحظة. اسماعيل اسماعيل. نعم يا فريد. وصيتي لك لما اموت حطوني في صندوق، احفظوني في مكان امين لغاية ما تيجي الفرصة وتنقلوا جثتي لمصر، الوطن اللي سبته. لكن نفسي اشوفه، نفسي اشوف النيل والشمس والراية فريد. كان لازم تفضل فريد، كان لازم تفضل فريد، كان لازم تفضل فريد. الساعة 5:15 الفجر. تلات 8 يونيو 1920، يوم حزين. رجعت يا محمد بيك، رجعت على الباخرة حلوان. أيوة، بس يا خسارة العلم المصري منكس، وصل بعد 7 سنين وهو بعيد عن مصر. مصر اللي دقت عليك يا محمد يا فريد، دلوقتي بتفتح لك دراعتها على الآخر. هيفضل محمد فريد، هيفضل وهتفضل مصر. إننا نعرف كيف نصبر على المكاره، ولكننا لا نعرف التسليم في حقوقنا ولا التنازل عن مطالبنا. شعاع الحرية، محمد فريد. بطولة محمود مرسي، ليلى طاهر، شعاع الحرية، محمد فريد، تأليف محمد الرفاعي، إخراج مدحت زكي. أعدت لكم هذه السهرة ميادة عثمان.